البرنامج العام يقدم لكم الإمام محمد عبده، يكتبها محمود الهجرسي، يخرجها كمال سرحان. يما يما بصي حلوة يما. خير يا محمد خير، ما لك جاي تجري بحد المشوار كده انت واسماعيل؟ اقعدوا اقعدوا استريحوا والقطوا نفسكم. خير يا خالة جنينة؟ ابويا الحاج عبده زرنا عند الشيخ عبد الدايم من شوية وقال لنا انتم مسافرين. ايه على فين يا ابن؟ مسافرين على فين؟ زمانته جاي يقول لك يما يظهر اننا حنسافر عند اخويا الشيخ مجاهد في طنطا. والله بركة يا ابني، انا كنت خايفة عليك من الغيط وشقى الغيط. اياك ربنا يطعمك يا ابني وتبقى عالم كبير زي اخوك الشيخ مجاهد. انا واسماعيل يما على خيرة الله. عافية جميل. الله يعافيه. يلا جهزي شوية زوادة لمحمد واسماعيل واغسل لهم هدومهم عشان يتوكلوا بمشيئة الله بكرة على طنطا يكملوا تعليمهم هنا. محمد ايه اللي بيخلي الحديد يجري بالشكل ده ويطلع دخان ونار؟ ده لازم من ايام سيدنا سليمان. ده ما بقالوش الا كم سنة بس من ايام افندينا عباس. لكن انا دختي يا محمد من كتر البص من الشباك الدنيا عمالة تجري قدام الواحد، الشجر والنخل والبيوت والناس. بس اسند الجفة اللي جنبك احسن توجع من هز القط. قول اسند روحك، حد عارف يقعد من الهز ده كله؟ حط ايدك عليها وخلاص زي ما انا ماسك الجفة التاني. ايه الدخان بتاع القطر عمت عينيا يا محمد. استنى لما اكفل لك الشباك. يا ده جامد قوي، يظهر انه ما بيتقفلش. اشمعنى العربيات اللي قدام لها شبابيك خشب وجزاز ولها كراسي حلوه من الجلد؟ دي علشان اسيادنا البشوات والحكام يا عبيط. ايه؟ تستجري تقرب منه ايه؟ ياخدوك من الضل النار على طول. يا اسماعيل ايه؟ بص بص شوف قد ايه البيوت الكبيره مالية الدنيا زاي. ايه والله شوف الجبب والموادن بتاع الجامع قد ايه. ياه دي لازم طنطا يا اسماعيل. ايه ضروري دي طنطا، والجبه الكبيره دي مقام سيدي السيد. اهلا اهلا، ازيكم يا اولاد؟ الله يسلمك. وازاي اللي في البلد كلهم؟ وازاي ام جنينه يا محمد؟ وازاي ابويا الحاج عبده؟ بخير الحمد لله، كلهم بيسلموا عليك قوي قوي، وخصوصا امي واخواتي زمزم ومريم وفاطمه ومحروس وعلي، مش شاغل لك خالص. وزي عمك بهنس واولاده طيبين بخير بيسلموا عليك هم الاخرين. واسماعيل يبقى ابن مين في البلد يا محمد؟ ابن المرحوم الشيخ ابراهيم ابو ري. اللي انقتل في ليله المولد. ايوه اللي استشهد على ايد الظلمه. ربنا يا ابني ينتقم منهم بعدله. تعال جرب تعال. بسم الله ما شاء الله، انت كبرت اهو يا اسماعيل يا ابني وبقيت راجل، خلي بالك من اخواتك بقى. ان شاء الله يا عم مجاهد. اسمعوا يا اولاد. ايوه انتوا دلوقتي يلزمكم اسماء جديده تناسب اسماء طلبه العلم بالجامع الاحمدي. فمحمد اخويا اسمه من النهارده الشيخ محمد عبده. وانت يا اسماعيل ايوه اسمك الشيخ اسماعيل ابو ري، وان شاء الله من بكره هتروح على الجامع تحضروا الدروس. فيه دروس في العربي والفقه بيجروا فيها شرح الكفراوي على الأجرمية في العربي، وشرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل في الفقه. نقوا الحلقة اللي تعجبكم والشيخ اللي تستريحوا فيه، واني حديكم بإذن الله علم القراءات وتجويد القرآن كل يوم درس بعد صلاة العصر في الجامعة بإذن الله. وحنلبس إن شاء الله عمام بكرة يا شيخ مجاهد. بس لما ربنا يطعمكم من العلم وتمشوا شوية في الدراسة نجيب لكم لكل واحد طربوش أحمر وشارين بيض عشان تبقوا مشايخ بحق وحقيق. طيب العلم ده سهل ولا صعب يا عم الشيخ مجاهد؟ والله يا ابني يا اسماعيل كله حسب التوفيق. فيه ناس ربنا بيوفقها للعلم وطلب العلم آهي بتصرف عمرها كله في التعليم. ايوه وفيه ناس ربنا بيصد نفسها عن العلم وبيطبع على قلوبهم يخرجوا من الحياة جاهلة زي ما دخلوها. المشايخ بيضربوا الطلبة يا عم الشيخ مجاهد؟ لا يا ابني ما فيش ضرب ولا حاجة. كفاية غضب الشيخ على المجاور من دول وتغير قلبه عليه. على طول تنسد في وشه أبواب العلم ولا يستفيد منه بشيء أبدا. وإذا بالغ الطالب في إغضاب أستاذه جايز يكون نصيبه القذف بالمركوب الأحمر فتحصل له بركة المركوب. ايه ده يا محمد الكلام اللي سمعناه في الجامع الاحمد النهارده؟ انت فهمت حاجة ولا زي كل يوم؟ اهو كل يوم زي اللي قبله، لا انا فاهم حاجة ولا محتاجة. لازم العلم بقى الغاز يا عم. اذا كان العلم كده يبقى شغل غيط احسن. المصيبة ان الواحد بيحاول يتعب مخه في حل الطلاسم اللي بيقولوها المشايخ في دروسهم، مش عارفين يوجهها ازاي ولا عارف لها راس من رجلين. ادي احنا كل يوم بنقرا في الكفراوي وخلصنا تقريبا شرح الزرقاني، والدنيا كل مدى بتضلم قدامنا اكتر واكتر وبنزداد جهل. الحكاية انهم فرضوا في المتعلمين انهم علماء وجابوا لهم كتب ما تنفع لهمش ولا يقدروش يمشوا فيه، والمشايخ بتنقل منها الكلام راس وان شاء الله ما حد فيهم. امال يعني الطلبة قاعدين قدام الشيخ في كل حلقة يقولوا مفهوم يا سي الشيخ، واضح يا سي الشيخ، ازاي يكونش احنا يا محمد اللي مش فاهمين؟ يا اخي هو الشيخ مش بيتكلم بالعربي؟ ايوه. لكن احلف لك ان السورياني اسهل منه. انا مستعد ادفع نص الزواده اللي جايانا وادفعها كلها للي يقول لي ايه يعني كلام الشيخ النهارده اللي بيقول من ضمن كلامه في الالفيه عند زيد النمره. ايه هي بقى النمره اللي عند زيد دي وايه فايدتها له وبيعمل بيها ايه زيد؟ نطول بالنا شويه يا محمد، يمكن ربنا يفتح علينا ونحل ألغاز المشايخ في دروسهم. مش هنفهمها إلا إذا انفتحت راس كل واحد منا بمركوب الشيخ الأحمر زي ما قال الشيخ مجاهد، وقتها بقى يزفلط العلم ويجعل المخ دغري. طيب اسمع، ما نسأل الشيخ مجاهد في الألغاز دي يا محمد. يعني انت فهمت منه حاجة النهاردة في درس القراءات؟ اهو قاعد يقول لك إضغام بغنة، إشباع بغنة، أيوة، وإشمام وقلقلة، ونزل رص في كلام ما نش فاهم منه حاجة أبدا، حتى تهيألي إن عقل الشيخ مجاهد جرى له حاجة. طيب ما نحفظ الكلام اللي مكتوب في الكتب صم والسلام. تحفظ كلام ما تفهموش؟ هو أنت الشيخ إسماعيل بغبغان؟ ده حتى الواحد يبقى مسخرة بين إخوانه لما يقول كلام ما هوش فاهم. طب أمال إيه بس الحل يا محمد؟ ما فيش حل، المسألة بالشكل ده ما لهاش حل أبدا أبدا يا إسماعيل. وعشان كده أنا قررت قرار خطير بعد ما مضيت في طنطا سنة ونص من غير فايدة. قرار خطير يا خبر يا محمد، ايه هو؟ حاجة عجيبة خالص، يظهر انه حتى خد هدومه كلها يا اسماعيل، ومش معقول حيرجع تاني لانه ما جاش من امبارح المغرب. وما قالكش رايح فين؟ ما قالش حاجة يا شيخ مجاهد، الا انه قرر قرار خطير. اصله لما تعب من الدروس في المعهد قال لي انا انتهيت على رأي يا اسماعيل. سألته ايه هو الرأي مرضيش يقول لي، وقال لي انا سبقك على البيت جيت ما لقيتوش. لكن انا بستغرب ايه اللي خلاه يخرج بالشكل ده من غير ما يقول. الحقيقه احنا من يوم ما جينا طنطا ما استفدناش حاجه ابدا، وهو كان تملي متضايق من كده، وحاسب حساب ابوه الحاج عبده لا يعرف انه ما زادش عليه حاجه في المعهد الاحمدي من يوم ما جه. طيب يا اخي قول لي الوقت نعمل ايه بس، ونقول ايه للحاج عبده؟ ده انا كنت ناوي ارد على البلد واروح بقى، اصل يعني ما عادش ليا لزوم هنا، لكن خايف من ابويا الحاج عبده. ترجع البلد؟ ترجع ازاي بقى يا محمد طفشان؟ انت تقعد هنا ما تتنقلش لحد ما نشوف محمد راح فين. مش جايز يكون روح البلد من امبارح. مش ممكن، لاني قابلت الوقت وانا جاي على هنا الشيخ معاط ابو عيسى، وجاي من النهارده من محله نصر الصبح، وجايب لكم السلام من هناك. ايوه، فمش معقول يكون روح، والا كان الشيخ معاطي قال لي. والله ما انا عارف بقى يا عم الشيخ مجاهد، انت دورت في طنطا كويس؟ انا ما خليتش فيها حته الا ما دورت فيها. طب وايه العمل؟ عملي والله انا دماغي مقلوب، ولا انا عارف افكر في حاجه ابدا. بس ليه كده يا محمد تدوخنا الدخلي؟ اسمع يا اسماعيل. ايوه. مالكش اصحاب مجاورين يكون نازل عندهم؟ ابدا يا عم الشيخ مجاهد. طيب انا هبعت لمحله ناصر خبر عشان اخلص ذمتي من ربنا وابرأ نفسي قدام ابوه. وجيت ماشي يا شيخ محمد من طنطا لحصه شبشير؟ يا ابني حرام عليك، ليه عملت كده؟ اعمل ايه يا ابو عثمان، الدنيا ضاقت في وشي، ما بقتش طايق اقعد في طنطا ولا اروح محله نصر. قلت في عقلي روح يومين عند اخوالك في الحصه لحد ما تهدى نفسك، ولا كانش معايا اجره مطيه اركبها لحد هنا. طب يا ابني كنت بعت لنا، واحنا كنا بعتنا لك مطيه. ده انا خلصت طفشان من اخويا الشيخ مجاهد وطفشان من طنطا كليته، كنت هبعت لكم امتى؟ ليه يا ابني، ايه اللي حصل؟ مفيش لزوم يا خال، ده كلام يطول شرحه. هو مش ابوك بعتك طنطا عشان تتعلم في السيد البدوي يا شيخ محمد؟ ايوه يا خال بدوي، بس لقيت العلم تقل شويه علي، قلت روح اتفسح يومين في الحصه وارجع تاني. طب قوم انت يا شيخ محمد، سلم على الحريم جوه، واغسل وشك وصلي، واعرف الحته اللي هتنام فيها، وابقى تعالى لنا ساعه العشاء نتعشى سوا. هي سكة منين يا واد؟ يا مرزوق وصل الشيخ محمد لحد جوا الدار يا ابني. حاضر يا اهلا اهلا اهلا اهلا. بالحضن يا محمد بالحضن. يا سلام، 3 اشهر يا راجل غايب عني، دي الدنيا كلها كانت مقلوبة عليك في محلة نصر وفي الكنيسة. انت لقيته فين يا عم الشيخ مجاهد؟ لقيته يا سيدي عند اخواله في حصة شبشير بعد ما دخنا تدوير عليه. طب قول يا اخي انك رايح الحصة عشان نطمن عليك. ايه اللي حاصل؟ ازيك يا اسماعيل؟ الله يسلم عمرك يا محمد، والنبي يا شيخ انا قضيت المدة دي كلها كأني في حبس، لا انا قادر اروح محلة نصر ولا لاقي حد يسليني في وحدتي. ليه؟ وبتقول لي ليه كمان يا محمد؟ ده احنا متربيين مع بعض من صغرنا، وكان عيش وملح مع بعض، وخرجنا من البلد في يوم واحد لطلب العلم. تقوم تقول لي ليه؟ الله يسامحك يا محمد. والنبي تسيبني يا اسماعيل، احسن انا زهقان وخلقي ضيق. انا بس مش عارف مين اللي قال الشيخ مجاهد على حتيتي. بعض المجاورين من الحصه قالوا لي من كام يوم انك هناك. بعد ما لفينا الدنيا كلها ندور عليك يا سي محمد. انا والله ما كان صعبان علي إلا حيرة أمي وبكاها ساعة ما عرفت الخبر. إيه وأنا يا محمد ما كنت صعبان عليك؟ طبعا يا إسماعيل، إحنا أخين طول عمرنا. ده الشيخ مجاهد منعني من السفر للبلد وحبسني في طنطا طول ما أنت غايب، خايف على زعل أبويا الحاج عبده وعلى زعل خالت جنين أكتر. الله يهديك يا محمد ويطمن قلبك. سيبك بقى من اللي فات وانسى حكاية الطفشان دي، وابتدي أنت وإسماعيل في المواظبة للمعهد عشان أبوك يرضى عليك. ده رضا الوالدين شرط أساسي في طلب العلم يا محمد. والله أبويا الحاج عبده نفسه يشوفنا من العلماء الكبار، وإن شاء الله هنحقق ظنه فينا، مش كده يا محمد ولا إيه؟ كله على الله يا إسماعيل. هو أنا يعني كره العلم؟ طريقة العلم نفسها هي اللي مكرهني فيه. يا ريت نقدر نفهم حاجة من اللي بيقولوها في الجامع. هنفهم إن شاء الله، واطمن يا عم الشيخ مجاهد، أنا هاخد محمد ونروح نسبقك على الجامع. ها سلام عليكم. ادي احنا بقالنا يا اسماعيل 10 ايام دبت فيها مراكبنا ما بين البيت والجامع، ولفنا فيها على كل الحلقات. فهمتش حاجه يا ابني؟ وبعدين يا محمد، ما هو كل المجاورين قاعدين مأمنين بالله وراضين باللي يسمعوه، وكل شيء عندهم واضح يا سيدنا الشيخ، ظاهر يا سيدنا الشيخ، ما نعمل زيهم وخلاص يا اخي. يعني احنا جايين الجمع الاحمدي علشان نقعد في الحلقة زي الطراطير، نلطع ايد الشيخ قبل الدرس وبعد الدرس، ونخرج اخر النهار بظهر يا سيدنا الشيخ. واضح يا سيدنا الشيخ؟ لا يا سيدي، ابويا ما يرضاش بكده، وتبقى حرام المصاريف اللي بيصرفها علينا دي. الحقيقة حرام يا محمد، لكن نعمل ايه؟ هم نفسهم ومون عينهم يبصوا يلاقونا علماء ولنا حلقة جنب عمود من عواميد السيد أو عواميد الأزهر. أنا عارف يا أخي الناس اللي معانا في الدروس دي بتغش نفسه ولا بتغش غيره. طب ما هو علي دي كان بارح لما سألت ابن عبد رب وبتاع لجانه في الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي، قاعد يقول كلام فارغ يدل على جهله ولا فهمناش منه حاجة، وهو بقاله في طنطا يجي 10 سنين وأكتر بيجاور في طلب العلم. طب اسكت بقى، أحسن الشيخ مجاهد جاي بعدين يسمع كلامنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله، انتوا قاعدين كده ليه؟ ما بتطلعوش في حاجة؟ انا غرضي انكم تطلعوا الدرس مع بعض قبل الاستاذ ما يقراه لكم. يا شيخ مجاهد، اذا كنا ما احناش فاهمين الكلام من الشيخ هنقدر نفهمه لوحدينا ازاي؟ دي كتب مليانة الغاز وطلاسم. المسألة توجه الى الله بالفتوح ونية خالصة، وانت تفهم كل حاجة يا محمد، مش كده يا اسماعيل ولا ايه؟ والله انا حاولت كتير ان افهم حاجة من كلامهم ما فهمتش زي محمد تمام. والادهى من كده ان الشيخ اللي هناك في الركن ده كان بيشرح النهاردة في مقدمة العلوم، حبيت اسأله عن حاجة مش فاهمها، راح شتمني وطردني من الحلقة. يبقى ده علم ده؟ ما فيش مانع تيجوا تسألوني في اللي ما انتوش فاهمين. كل ساعة حنطلك يا شيخ مجاهد، ما انت وراك شغلك انت كمان. وانا حكتب لابوك بكرة، بلاش كلام فارغ. لا تكتب ولا حاجة، انا حوفر عليك الكتابة وراجع لمحلة ناصر انا واسماعيل. بتقول ايه؟ راجع ازاي يا ولد؟ هي المسألة سايبة ولا ايه؟ سايبة مش سايبة، انا راجع البلد. انت يا ولد جننت؟ هو طلب العلم لعبة ولا واخد المسألة هزار كل يوم تنط في بلد؟ اقعد وركز يا محمد احسن ما يحصل لك شيء. طيب والله انا مجيس لها وزي ما تيجي، انما اقعد في طنطا مش ممكن. انا وياك يا محمد على الخير والشر، عايز تقعد ونجرب حظنا كمان سنة نقعد، عايز تروح انا مروح معاه. كلامه الفارغ اللي بتقولوه دي. ما تتعبش روح. انا عارف اني بكلم واحد راسه ناشفه. لما انت حترجع تندم يا محمد. حتندم لما تلاقي نفسك عاطل وجاهل. ما فيش لزوم للكلام. يلا يا اسماعيل يا اخويا نلم هدومنا. يا دوب الوقت نلحق نروح البيت ونقوم على المحطة على طول. ما تقول يا محمد. مكسوف من ايه؟ هم؟ ابعد محروس وعلي وابراهيم عشان ما تنكسفش. الله مالك وشك احمر كده ليه؟ اصلي يا عمي انا يعني عايز اصل اقول لك. الله الله الله ما تقول اللي انت عاوز تقوله وتخلصني. ما تتكلم يا محمد، انت مكسوف من عمك ولا ايه؟ اصلك انت لوحدك يا عم الشيخ بهنس اللي تقدر تساعدني. طيب ما تقول عاوز ايه وانا اساعدك. عايز ترجع طنطا تاني؟ لا لا لا لا اعوذ بالله، ما تفوتش عليا يا عم يا حفيظ، دي ايام ربنا ما يرجعها. الله امال تبقى عايز ايه؟ عايز تسيب الغيط؟ لا يا عم لا، انا عاوز عاوزك يعني تكلم ابويا علشان يعني. يا جدع اتكلم. ايه اللي يعني يا عم يعني عاوز ايه؟ اتكلم، ما تتكلم وتخلصني. انت جوزت ابنك ابراهيم ليه يا عم؟ ايوه جوزت ابني ابراهيم ليه؟ اما عجايب، جوزته عشان كبر ولازم يتجوز ومراته تسد في شغل البيت. وانا مش كبرت يا عم الشيخ بهنس؟ ايوه فهم، تكونش عايز تتجوز يا محمد؟ طب يا اخي انت من الصبح وقول لعمك كده. ما يمكن عايز حاجة تانية اكبر من الجواز يا جماعة. ايه يا محمد؟ كلام عمي مظبوط، هو عارف اللي في نفسي. يقطعك يا سي محمد. وده بقى الموضوع اللي انت قاعد تلف حواليه وتقول انا عاوز ويعني عاوز يعني لما كسرت دماغي من الصبح. معلش يا عم، انت اللي اقدر اكلمه في موضوع زي ده علشان يقول لابوي. وانت تظن ان ابوك هيوافق على كده وانت لسه عندك 16 سنة؟ اخواتي كلهم اتجوزوا اصغر من كده. دول بيشتغلوا في الغيط زي ابراهيم ابني والفلاح، لازم يتجوز بدري. ما هو انا بقيت فلاحنا كمان. العفو يا سي محمد، او انت لايم لنا طول النار تحت الجميزي. والنبي عم الشيخ بهنس كلم ابويا في الموضوع وهو تم اللي بيسمع كلامك، واظن الواحد حرام يفضل كده من غير ما يكمل دينه. صحيح والله يا ابني، فكرتني بحكايه دينك اللي انت عايز تكمله. ربنا يكمله لك يا ابني بنت الحلال. وعلى فكره اظن بقى ما هتزني ظهرك في الحيط وتقول اخطبوا لي بنت العمدة. عيلتي الفرنواني عندهم بنات، وعيلتي الشيخ كمان عندهم بنات، وهي بنت العمدة غالية على محمد اخوي. هو احنا دلوقتي في مزاد، ما تسيبوا الموضوع ليه، هو صاحب الشأن، هو اللي هيتجوز ولا انتوا اللي هتتجوزوا؟ ما اخونا برضو يا عمي، واللي يهمه يهمني طبعا. بس ما اتكلمتش مع عمك في الموضوع ده يا محمد؟ اتكلمت يا عم. ووافقت؟ وافقت وفرحت، وهي اللي قالت لي يا ابني انا مكسوف اتكلم مع ابوك في موضوع زي ده دلوقت لانه زعلان منك، وهي اللي شرط علي اكلمك واخد رايك. طيب وهي غرضها في واحده معروفه؟ يعني قصدي يعني حط عينها على واحده بالذات؟ هي قالت لي يا محمد لا تعلي قوي ولا توطي قوي، واختار واحده كده تعيش معك في كل حد. طب وهي ما اختارتش حد؟ هي لما حيت لي على واحده فهمتها بالإشارة. مين؟ هي مين دي يا محمد؟ نفيس بنت المرحوم إبراهيم أبو ري. إيوه أخت إسماعيل. والله يا ابني يا زين ما نجت يا محمد. الله الله الله، أيوه أيوه على عيني. أهو كده الشغل يا سلام، أهو كده الشغل على صورة يا ملاك. أيوه كمان مرة وحيت أبوك يا معلم. سمع هو اسكت يا رجالي خلينا نسمع بعض. الله يا عيني يا عيني يا سلام يا سلام، دي حاجة سلطانة قوي. الله يقويك يا عم. ايوه يوم الاول تاني والنبي، اليوم الاول انت عليه يا جماعة. يا جماعة عاوزين نشطط بدري، لا يجيلكوا الجندي وعساكره ينكد عليكوا فرحكوا ويخليه ضلمي. الله يرحم زمان لما جلب المولد ميتة من كم سنة. الله يرحمك يا ابراهيم يا ابو ري، لو كنت موجود الليلة ما كانش حد ساعك من فرحة. معلوم هو حد كان يطول النسب ده؟ ليه يا اخوي؟ ما هو كان الله يرحمه الاخر راجل طيب، وهو البركة في اسماعيل ابنه، بكرة يسيد ويبقى من رجالة البلد المعتبرين. عقبال عندكم كلكم يا اخوانا، ونجاملكم في مسراتكم بإذن الله. وكفاية كده أحسن حد يعكر علينا ليلتني. ألف مبروك يا حج عبده. ألف مبروك يا محمد. ألف مبروك يا نفيسي. ما هو لسه بدري يا أبا، أنتوا مستعجلين ليه؟ خلينا نفرح شوية بمحمد ابن عمي وعروسته، دي ليلة ما تتعوض. اسكت يا إبراهيم، كويس كده لا تنقلب بغم، إحنا مش ناقصين. متشكرين يا أخوانا، عقبال عندكم لأولادكم إن شاء الله. مبروك يا حاج عبدو. الله يبارك فيك. مبروك يا جماعة. متشكر. عقبال عندكم. عقبال البكار إن شاء الله. أهلا أهلا بريحة الحبايب، أهلا بابو عبدو. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. سلم على خالك الحاج أحمد أهو. أهلا بس محمد. أهلا، ازيك يا ابني؟ وازي ابوك وعمك والعيلة كلتها؟ الحمد لله. انتوا فين يا ابني؟ انتوا مقطعيننا ولا ايه؟ دي مدة طويلة يا ابني ما شفناش فيها حد من عندكم. صحيح، ايه سلامتكم؟ حد من عندكم عيان؟ جرى حاجة في البلد؟ خير؟ خير ان شاء الله، الحمد لله. الكل عندنا بيسلموا عليكم وصحتهم كويسة، بس الدنيا مشاغل. ما احنا عارفين يا ابني، لكن برضو كل كم شهر طلوا علينا. احنا لو كنا في شدتنا وصحتنا زي زمان ما كناش نبطل زيارتكم في محلة نصر. الواجب عليكم تزورونا. واجب يا خال احمد، صحيح، انما ابويا وعمي مشغولين وكل يوم في مشاكل. كان الله في العون. والله انا لو كان فيا حيل زي زمان كنت سافرت وشفتهم. ربنا يجويك يا خالي ويمتعك بالصحة. أنا سمعت إنك رحت طنطا عشان تحضر العلم في جامع السيد، الكلام ده من سنتين، وجم حتى سألوا عليك هنا لما سبت طنطا يميه. ما هو أني أصل رجعت تاني. رجعت تاني فين يا ابني؟ رجعت على البلد. وخلصت مجورة يا ابني في المدة دي؟ مش معقول الكلام دي. لا ما خلصتش، داني رجعت علشان أتجوز، وبقالي دلوقتي 40 يوم متجوز. ألف مبروك يا محمد. طب ما جبتش عروستك معاك ليه؟ تشوف أخوالك برضو ما فيكش خير يا محمد. أصلها تعبانة وأمي ما تستغناش عنها. لكن مش معقول تسيبها وانت عريس جديد وتيجي تطل علينا، لازم في حاجة. أيوه، أنا جيت هربان من أبوي. هربان؟ هربان ده إيه يا محمد؟ ده أنت بقيت راجل ولك بيت وتقول هربان ليه؟ أبوك عمل فيك حاجة؟ أبدا، بس الحكم رأيه علي أرجع طنطا تاني أجور في جامع السيد. طب وماله يا ابنه؟ ما هو لمصلحتك. حد يكره العلم؟ يا ريتنا يا سيدي كنا تعلمني وتنورنا، كنا فضلنا قاعدين في مصر على طول والناس عامله لنا حساب. ما أنا جربت المجاورة سنتين ما لقيتش فايدة ولا صمر. إزاي بالي؟ دخلك الشيخ درويش خضر قاعد 10 سنين يحضر علم في الأزهر وفي بلاد المغاربة، وهو دلوقتي بقى نور وبركة، ودي انت حتشوفه. ده أبوك كتر خيره يا ابني اللي عايز يعلمك وينورك، تقوم تزهق من سنتين. والله عملت كل جهد يا خال أحمد إني أفهم حاجة في السنتين دول، ما فهمتش. مش عارف العيب مني ولا من الكتب ولا من العلماء ولا من طريقة تعليمهم لينا. لقيت نفسي حكلي في ابويا كتير من غير فايده ولا عايده. قلت لنفسي حرام ولازم ارجع البلد اكسب لقمتي بعرق جبيني. على كل حال قوم الوقت سلم على اخوالك وجت على معاهم المنظره ساعه العشاء. حاضر يا خالي حاضر. وانا كل ما قابل خالي الشيخ درويش يجيب لي معاه كتاب اقرا له فيه. هو مش عارف ان انا كرهت الكتب وكرهت القرايه من ايام طنطه. هو بيحبك يا محمد ومتعشم فيك خير، ولولا انه حاسس بان فيك راجل وان ربنا حيهديك ما كانش طلب منك تقرا له حاجه. يا ريتو يا سيدي يرضى علينا زيك ويخلينا نقرا له حاجه من كتبه. الحقيقه انا بقيت الوقت استريح من قرايتي له. كنت الاول كل ما اشوفه اهرب منه، خصوصا لما الاقي معاه كتاب، لكن ملاحظته لي وكلامه الجميل اللي كله حكمه وادب وشرحه الواضح لكل حاجه بنقراها خلتني احب القرايه تاني واعشقها. يا ريتني يا جماعة شفته قبل ما اروح الجامع الاحمدي، كان حالي اتغير وحبيت العلم. وهو راخر ابتدى يحبك يا محمد وبيدعي لك بعد كل صالة. امبارح سمعته بيقول لعم العمدة الواد ابن الحاج عبده خير الله ده فيه البركه قوي. يا نعيم انا في الحقيقه نفسي اتغيرت خالص، وقلبي كله ندم على الايام اللي ضيعتها من غير تعليم. خلي درويش نور لي طريقي وخد بيدي بعد ما كنت بلطش في ظلام حالك. ابتديت اعرف ربنا كويس واعرف طريق الوصول اليه. عرفت من خالي درويش ان ذكر ربنا هو اللي ينور قلب المؤمن ويملى نفسه رضا ومحبه للناس كلها. انا صحيت يا جماعه من حلم كله كابوس وفزع وخوف، وعرفت ان ابويا الحاج عبده كان على حق. انا جاي ما ادور على خالي الشيخ درويش، اعملوا معروف سيبوني اليومين اللي انا قاعدهم هنا. بقى دي عامله تعملها يا شيخ محمد؟ امر ربنا يا علي. وحشتنا قوي يا محمد، ووحشتنا ايامك الحلوه كده. يا راجل تسيبني لوحدي واحنا متفقين على الخير والشر؟ لو كان الود ودي يا اسماعيل ما كنتش فارقتك ابدا، لكن دي اراده ربنا. الحمد لله اللي اطمنا عليك وشوفناك بخير. الله يطمن قلبك يا اسماعيل. وازاي ابويا يا علي؟ ازاي امي؟ ازاي ام جنينه؟ وازاي نفيسه؟ والله يا شيخ محمد انا سايبهم في حال ما يعلم بيه الا ربنا. اعمل ايه؟ كل ده كان مكتوب ومقدر. الحمد لله اللي جت على قد كده. اظن ابويا زعلان مني ومش راضي علي. ابوك سيبه في حاله يا شيخ محمد، ده انت لو شفته بعد العمله دي يتهيالك ان سنه زادت 50 سنه، ومع كده ما هو زعلان منك يا محمد وبيدعي لك ان ربنا يهديك. هو انت مش ابنه يا محمد ومن دمه ولحمه؟ لو زعل منك ساعه مش هيقدر يزعل منك على طول. ومين اللي عرفكوا ان في الكنيسه؟ عم الشيخ بهناس هو اللي قال لنا روحوا الكنيسي هتلاقوه هنا. هاتوه تعال. اروح فين يا علي؟ الطريق لمحلة نصر بقى مسدود. مسدود؟ دي سكيتك اللي كنت بتحبها وتملي تتمنى ترجع ليها. دي البلد اللي فيها مراتك يا محمد وابوك وامك واهلك وعزوتك. يعني عايز تستنى في الكنيسي على طول يا شيخ محمد؟ لا الكنيسي ولا محلة نصر، انا عرفت طريقي خلاص. بلاش نشوفي الدماغ وقوم جهز نفسك عشان نرد على البلد بمشيئة الله. احسن كلهم منتظرينك هنا. انت عجبك اللعب والجري هنا مع اولاد خالك؟ يظهر انهم كلوا مخك يا محمد ونسيت بيهم اهلك وناسك. هم صحيح اكرموني وسلوني في غربتي وعشت معهم المدة دي كأني واحد منهم، لكن مش ده السبب. امال السبب ايه؟ السبب اني راجع طنطا. تعمل ايه بقى في طنطا يا شيخ محمد؟ رايح اتعلم، رايح زي المجاورين ما بيروحوا، رايح انور عقلي وقلبي بنور العلم والمعرفة اللي اتحرمت منهم لحد دلوقت. انت بتقول ايه؟ معرفتي ايه وعلمه يا محمد؟ ما احنا وقفنا قدام العلم سنتين نخبط على بابه مرضاش يفتح لنا حتى ولا طاقة صغيرة نشوف منها شعاع النور. انت بالعجل نسيت كلام الاجهوري والزرجاني وابن مالك اللي فضلنا نلت فيه ونعجل من غير ما نفهم له معنى. لكن دلوقتي فهمت. الظلام اللي كان سادد الطريق انزاح والشمس حلت مكانه. ايه؟ والغشاوة اللي كانت على العين انزاحت وحل محلها نور البصيرة، والقلب اللي كان الجهل طامس بصيرته ابتدى يتفتح بالإيمان ويهتدي بنور العلم. كنت معكر الجو على العيلة كلها من يوم ما رجع بخيط بالزوادة الواحد. وده كان فاصل. اعملوا معروف بقى بلاش تجريب المواجع، والف مبروك يا جماعة، والسلام عليكم لما جمال حاج العصر. حقيقة قل إن الهدى هدى الله، ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. مين كان يتصور يا سيدنا الشيخ إن محمد وإسماعيل يعودوا إلى طنطا وإنهم يسلكوا طريق الهداية؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يا شيخ مجاهد، وليس هذا على الله بكثير. خلي الشيخ درويش هو اللي نور لنا الطريق يا شيخ مجاهد. الحمد لله. الحمد لله. ذلك ما كنا نبغي. 15 يوم قعدتهم في الكنيسة دلوني على طريق الحق، وهو اسماعيل كان جايلي علشان اروح معاه البلد افلح في الارض واخلص من دوشة التعليم. رأيت النور في طريقي. في طريقك لوحدك يا محمد، في طريق انا وانت. انا نسيت كل مشاغلي في البلد وهمت معاكم في طريق النور. ليس لي في هذا اي فضل، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي افاض عليكم من رحمته ومهد لكم سبيل المعرفة. بس يعني أنا خايف نرجع للكتب إياها ونحضر على نفس المشايخ، نلاقي نفسنا بندور في حلقة ليس لها أول ولا آخر. اختاروا الكتاب اللي يعجبكم سواء في الفقه أو في التفسير أو في النحو. والشيخ اللي ما تفهموش منه سيبوه ودوروا على غيره. والحاجة اللي ما تعرفوهاش هاتوها وتعالوا لي وربنا يسهل. بس حنشغلك معانا يا عم الشيخ درويش، وانت وراك مصالحك في الكنيسة. انا معاكم لحد ما تطمنوا على كل حاجة، بس اتجهوا الى الله بنية صفية ان يمهد لكم السبيل، وعليكم بالايمان والصدق والعدل، فكلها سلاح المؤمن. انت يا عم الشيخ درويش علمتنا حاجات كتير، علمتنا كيف يكون ادب النفس ومجاهدتها بالعبادة والرياضة والصبر. والصبر يا اسماعيل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ياما اما ايه؟ محمد واسماعيل جم يام، والنبي شايفاهم وهم جايين ولابس كل واحد منهم عمة وجبة وحودوا على المنظرة عند ابوي. يا ترى جم ليه يا بنتي؟ ما هم بقالهم 5 شهور غايبين عن البلد. ياما انت ناسي ان ابنك متجوز ولا ايه؟ خير يا بنتي، أنا تملي بيلعب في عب الفار من الحكايات اللي فاتت، وخايفة لا يكون مجيهم عن إني. محمد لازم وحشتهم فيسي، ويمكن جاي عشان يطمن عليك منها حامي. يا بنتي ربنا يتمم لها بخير وينتعها بالسلام. بالحضن يا أمي. أهلا أهلا بالحضن يا أمي. سيبك من سلام اليد، أحسنت وحشتوني أكتر من لازم. أهلا يا سلام يا أمي. ازيك يا بناية؟ تعالى بحضن أمك تعالى. ازيك يا أمي. ازيك يا محمد؟ كده برضو كده تعمل فمك كل ده وتخضن عليك يا بناية. أهلا أهلا يا شيخ محمد. بوسة يا أخوي، وحشتينا يا محمد. جرب يا اسماعيل، جرب مني يا ابني، جرب سلم علي. هو ملك مكسوف من إيه بقى يا ابني؟ ايدك يا خالت جنينة لما بوسها. الله يرضى عليك يا اسماعيل، انت ومحمد. ازيكم كلكم؟ تسلم يا بابا. ازيك يا زمزم؟ الله يسلمك يا اخوي. وزي مريم، انتوا بقيتوا عرايس كويسين اهو يا اولاد. سلامات يا زمزم. الله يسلمك يا اسماعيل. احكوا لنا بقى عملتوا ايه في طنطين؟ كل خير ان شاء الله. بقينا مشايخ بحقي وحقيقي. اسمعوا، من هنا ورايح لازم تبوسوا ايدي وايد اسماعيل علشان تحصل لكم البركه. ربنا يبارك فيكم يا ابني ويطعمكم كمان وكمان. احنا يما خدنا بسمحه رمضان، وكل سنه وانتوا طيبين. انت طيب يا اخوي. وحنرد بمشيئه الله بعد العيد علشان نكمل دروسنا. ما انتوش بتهربوا من الدروس زي زمان يا ابني يا محمد. نهرب؟ نهرب ازاي بقى؟ ده انا واسماعيل عملنا اكبر غلطة في حياتنا اللي ضيعنا السنتين اللي فاتوا دول من غير تعليم. يا اه يا اخوي على اللي جرالني، يوم بخيت رجع بالزوادة لوحده، ولا يوم علي رجع لوحده من الكنيسي، وقلنا بس دول طفشوا تاني، وخالتي هنومة ومراتك دبوا بالصوت. ربنا يخلي خالي الشيخ درويش خضر اللي فتح لنا عنينا ونور لنا قلبنا. أي والله. أظن يا محمد يا ابني انت مشتاق دلوقتي لمراتك نفيسي، مش كده؟ قوم يا ابني قوم قوم، يلا سلم عليها احسن زمانها خدت خبر انك جيت. طيب انا هستناك في المنظرة مع ابويا الحاج عبدو وابويا الشيخ بهنس لحد ما تجي لي يا محمد. طيب يا اسماعيل انا مش هغيب عليك. طيب سبتكم بعافيه دلوقتي. الله يعافيك. سلام عليكم يا محمد. عليكم السلام يا اسماعيل. ام نعم. ايه؟ اسمع يا ام، في خبر مهم كان نفسي فيه من زمان، لكن اهو جه وقته. واسماعيل كلمني فيه. خير يا ابن؟ زمزم اختي. مالها يا محمد؟ اسماعيل كان لمح لي انه عاوز يطلب ايدها من ابوي، بس مكسوف لا ترفضوه لانه يعني بالنسبة لكم فقير. لهو احنا بندور على اصل ولا على غنى؟ ايه رأيك يما؟ والله يا ابني ماني عارفة الحاجات دي، تبع رأي ابوك، لما قابله اخد رأيه. انا مش عايز اضيع مسامحة رمضان من غير ما اخلص الحكاية دي. طب هو ابويا حيقول ايه؟ مش اسماعيل زي تمام من يوم ما انقتل ابوه؟ ما قلتش حاجة يا ابني. اسماعيل زي وابوك عامله ابنه زيك تمام، وهو الوقت اللي بيرعى مصلحتهم ومكلف ابوك بهنس بكده. يبقى انتهين. رايك ايه يا زامز؟ جربي مني يا بنتي شويه وسمعيني. هاتي ايدي. انا عارفه يا شيخ محمد، يعني هو احنا لنا راي، اللي يشوف ابوي. يعني رأيك ايه اذا ابوك رضي؟ مانيش عارفة يا شيخ محمد. يا بنت ايه وهبقى اسيب ايه؟ يا بنت قولي بس. سيب الموضوع ده وانا هتكلم فيه مع ابوك الللاد ان شاء الله. وخش بقى مطرحك شوف مراتك يا اخي بلاش كسوف خش. حاضر يا ام. عن اذنكم. عن اذنك يا زمزم يا عروستنا يا حلوة. والله ماني مصدقة عني يا محمد. يا اخواتي ده حلم ولا علم؟ يا سلام يا نفيسي. وحشتني موت يا محمد. هو اني كان عندي امل اني اشوفك تاني. على كل حال يا نفيسي انا حاجي هنا في كل فرصة علشان اشوفك واطمن عليك. ربنا ينتعك بالسلامة يا نفيسي. في حياتك يا محمد. اسمع يا نفيسي. ايوه. انا مخبي عنك اخبار حلوة هتفرحي لها من قلبك وهتعرفيها ان شاء الله قريب. والنبي هي ايه يا محمد والنبي؟ يعني عجبك كده يا شيخ محمد؟ كل ما نمشي في حته في الازهر ولا حوالين الازهر المجاورين يشاوروا علينا ويقولوا اهم اهم. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. وإذا كانت الحكمة والموعظة الحسنة لا تجدي يا شيخ محمد بل اعتبروها منا ضعفا وجهلا حتى أوذينا في سبيل آرائنا وضربنا في صحن الأزهر. إن المؤمن الواثق من إيمانه لا يبالي الشدائد والمحن. ولكن اتهمنا في ديننا وفي معتقداتنا واعتبروا كل من يقرأ شيئا على الشيخ حسن الطويل خارجا وكافرا فكيف نتحمل هذا يا شيخ محمد؟ أنسيت وصية الشيخ درويش خضر لنا بالصبر ونسيت قول الله جل وعلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولكننا على هذا الوضع سنعيش في ذعر سيركبنا الخوف دائما من عصا الشيخ عليش ومن تهجم رجاله وحزبه ولا عاصم لنا من كيدهم. لا تحزن إن الله معنا ويد الله فوق أيديهم. ومرحبا بالشدائد يا شيخ إسماعيل في سبيل الحق وما أهونها في جانب الوصول إليه. إن نفسي تنازعني أن أترك كل هذا العناء وأعود إلى بلدي. أفرارا من الجهاد إذن؟ ذلك هو الخسران المبين. يا شيخ محمد إحنا بقينا في وسط المجاورين زي البقرة البلقة الكل بيشاور عليها وأصبح اعتراضنا على كتبهم وطريقة تعليمهم حديثهم في كل حلقة. وأخشى أن يمتد تآمرهم بنا إلى حياتنا بعد أن تآمروا مرارا على ضربنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولسنا أول الذين أصيبوا في سبيل الحق ولا آخرهم. يا شيخ إسماعيل سنوالي الاستماع إلى الشيخ حسن الطويل في بيته وقد دلني اليوم الشيخ محمد البسيوني وهو من علماء الحنفية على من يدرس لنا الهندسة. أيوه تبقى كملت فلسفة وهندسة ومنطق وبكرة كيمياء علشان يطردونا بإذن الله من الأزهر. هذه العلوم يا شيخ إسماعيل ظلت تدرس في الأزهر منذ إنشائه ومع ذلك فلن تمنعنا هذه العلوم من دراسة الفقه والحديث والتفسير وعلم الكلام بل على العكس ستعيننا على فهمها بإذن الله. عمرك يا شيخ محمد إياك ربنا يستر. مستورة بإذن الله. أهلا أهلا أهلا عم الشيخ بهنس أنستنا في مصر ونورته. أهلا عمي أهلا. إيه النور ده؟ لا نور ولا ظلمي. طولوا بالكوا عليا شوية لما فوق وعقلي يرجع لي. ده إيه مصر دي يا ولاد؟ دي حاجة تلبخ صحيح. في إيه يا عم الشيخ بهنس؟ هو أني كنت في وعي وأنا ماشي معاكم وجايين من المحطة على الأزهر؟ كنت في دنيا تانية وما كانش متهيالي اني مصري بالشكل ده ابدا. وانت لسه شفت حاجة يا عمي؟ ده انت شفت الاماكن القديمة في مصر ومشيت في شوارع صغيرة، بكرة تشوف مصر بصحيح. الله اكبر، له لسه في اكبر من كده واحسن من كده؟ هو الواحد بقى عارف يمشي من الزحمة وكتر الخلق؟ يا سلام يا سلام يا ولاد، ده انتوا قاعدين في الجنة صحيح. بكرة يا عمي بهنس نفسحك في مصر وتتفرج على كوبري قصر النيل وتشوفوا السبوعة الأربعة اللي واقفة بتحرسوا في أوله وآخره. سبوعة؟ سبوعة تحرس الجسر ازاي يا اسماعيل؟ يلا انت بتضحك على عقلي ولا غرضك حاجة تانية؟ المسألة بسيطة، بكرة تشوف بعينيك يا عمي بهنس. اسمعوا يا ولاد، قبل ما اشوف الحاجات اللي بتقولوا عليها دي، بدي أول أزور أهل البيت. أنا في الحقيقة جاي مصر عشان أتبرك بزيارتهم. النهاردة تستريح من السفر يا عم بهنس، وبإذن الله من بكرة ناخد بعضنا ونزور مقامات أهل البيت زي ما أنت عاوز. طيب ما هو بيقولوا سيدنا الحسين جم ودنكم هنا، فيها إيه لما نصلي فيه المغرب والعشاء الليلة ونخلي الباقي لبكرة؟ أمرك يا عمي. طب إيه رأيك في الجامع الأزهر؟ جامع؟ هو ده جامع؟ ده بلد تانية، ده الواحد بيتوه جواه يا ولاد. والخلق، الخلق اللي فيه دول كلهم مجاورين. ما هو في طلبة من كل بلد في مصر يا عمي، وغير كده في طلبة من السودان والشام والهند وأفغانستان وكل البلاد الإسلامية. بسم الله ما شاء الله، ده مكانته كبيرة قوي يا ولاد. مكانته كبيرة جدا في العالم الإسلامي، جميع المسلمين من كل جنس يا عمي بينظروا له نظرة تانية وبيعتبروه من الأماكن المقدسة في نظرهم علشان مكانة العلم والعلماء. سبحان الله، ده مصر على كده يا ولاد ام الدنيا بصحيح. كفاية عليها الجامع الأزهر اللي خللها المكانة دي كلتها، الله يحميها ويحميه. أظن كنت فاكر يا عم الشيخ بهنس إنك حتشوف الأزهر زي جامع سيدنا السيد، ده قده 5 مرات وفي مساكن للطلبة من كل جنس بيناموا فيها ويأكلوا فيها وعايشين فيها، ودي اللي بيسموها الأروقة. بس يا جماعة صدقوني الأروقة دي ما تنفعش للنوم أبدا إذا كانت كلها زي رواقكم دي. إحنا بندور لنا على حتة برة، إن شاء الله يمكن نلاقي، إما في ربع السلحضار أو في خان جعفر. إيوة يا ابني، أحسن أبوك الحاج عبدو لو جيه وشافكم بتناموا في حتة زي دي حيركبوا الهم. ولا نفيسة وزمزم لو شافوا بعينهم العيشة دي. ما هو في الحقيقة ما بيسكنش في الأروقة إلا فقراء المجاورين والوفدين من البلاد الخارجية، أما الطلبة المتيسرين فكلهم يسكنون خارج الأزهر. إيوة يا أخوي، عزلوا اعملوا معروف، عزلوا بالعجل وقوم ابن بقى الوقت عشان نزور سيدنا الحسين ونصلي المغرب والعشاء هناك. يا سلام يا ولاد، إيه ده كله؟ دي كلها سرايا واحدة؟ وهي العسكر اللي واقفين قدامها دول؟ دي سراية عبدين يا عمي، السراية الكبيرة اللي بيقعد فيها إسماعيل باشا الخديوي يحكم البر منها. يا خبر زي بعضه يا ولاد، كل السرايا دي عشان واحد لوحده يعيش فيه؟ يعيش فيها؟ انت فاكر انه هو بيعيش فيها؟ ده له يجي 5 6 سرايات. يه يه، دي بيجي فيها 2 3 في الجمعة في ساعة صبحية علشان يجتمع فيها بالناس الكبار والخواجات الأجانب بس. الحتة دي بقى اسمها الجزيرة يا عم الشيخ بهنس، وفي آخرها قصر كبير انت شايفه. ايوه شايفه يا شيخ محمد، اظن برضه من بتوع اسماعيل. هو ده قصر الجزيرة او سراية الجزيرة، وده اللي بينام فيه اسماعيل اغلب الليالي، هو وقصر الجيزة. اسمعوا يا جماعة، انا رجلية تعبت من لف، ردوا بينا بقى على الازهر. مش هنزور اهل البيت يا عم الشيخ بهنس؟ ايوه بمشيئة الله، امال بس بقى نستريح النهاردة من لف في مصر، وبكرة من الفجر على اهل البيت والامام الشافعي والامام الليسي. طيب يا عم يلا بينا. الدنيا مقلوبة في كل حتة والناس بتتكلم عنه، وتلامذة الشيخ حسن الطويل والشيخ محمد البسيوني بيقولوا انهم ما شافوش حد في علمه وفصاحته. الغريبة في هذا الموضوع ان كل من قابل هذا الرجل سحر بحديثه وبلاغته. لا، وبيقولوا انه عالم كبير في العلوم العقلية كلها. ده انا سمعت كمان ان الرجل ده له اراء جريئة في اصلاح الشرق كله والحكومات الاسلامية، وله مكانة كبيرة في الهند وايران وافغانستان، وتولى الوزارة في ايران كم مرة، والكلام ده قالوا لي واحد من رواق الشوام. بس بيقولوا انه مش هيغيب هنا لانه قاصد يسافر الحجاز بعد 40 يوم. على كل حال هذا الرجل يجب ان يعرف، وحارض الموضوع دلوقتي على سيدنا الشيخ حسن الطويل علشان اعرف رأيه ايه. اهو سيدنا الشيخ وصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل بلغكم قدوم هذا الشيخ الأفغاني الذي أصبح حديث الشرق كله؟ هل سمعت بوصوله يا شيخ محمد؟ علمت يا سيدنا الشيخ وسمعت عنه الكثير حتى بت متشوقا إلى رؤيته. على كل حال هذا رجل يجب أن يزار، لأن مكانته الدينية تحتم علينا أن نراه وأن نتعرف إليه. هذا حق يا سيد الشيخ، وأنا أعلم أنه نزل ببيت قريب من خان جعفر، فإذا رأيت يا سيدنا أن نزوره فلنتوجه الآن قبل قراءة درس المساء. حسن، هلموا بنا لنرى هذا الوافد الغريب. أهلا وسهلا، تفضلوا. أهلا وسهلا. من أين؟ من الأزهر. هل أنت السيد جمال الدين؟ لا، أنا تابعه أبو تراب. تفضلوا تفضلوا. أهلا وسهلا. وأين السيد إذن؟ إنه يتناول العشاء وسيوافيكم حالا. شرفتم منزلكم. شرفكم الله. هل من عادة السيد أن يسهر بعد العشاء أو ينام؟ إن مجلسه الحقيقي بعد العشاء كل ليلة، حيث يجتمع بزواره في هذه المنظرة. طيب قل له حسن الطويل من علماء الأزهر وبعض تلاميذه. أمرك يا سيدي. قلبي يحدثني بأننا على أبواب أحداث هامة، فكل شيء في هذه الحجرة يوحي إلى قلبي بهذا، حتى النظام وأدب التابع ورائحة المكان. إنني أحس فعلا برائحة غريبة. على كل حال فإن ما سمعناه عن هذا السيد يدل على أن له مكانة علمية كبيرة. لي صديق من المطربشين الذين يتعلمون في المدارس الإفرنجية، قال لي بالأمس إن كل صحف أوروبا وجرائدها تكتب عن السيد جمال الدين وعن تحركاته، ويصفونه بأنه عدو الاستعمار، وبأن الإنجليز أخرجوه من الهند قبل حضوره إلى مصر. إذا كان الأمر كما سمعنا حقا، فنحن في حاجة إلى أمثال هذا الرجل المصلح. لقد أصبح الإصلاح في الشرق ضريبة لازمة على كل قادر عليه، وعلينا أن نغير منهاج حياتنا لتعود لنا عزتنا وقوتنا. البركة فيكم أنتم يا مشايخ، احنا خلاص انتهى بنا المطاف واشرفنا على الغاية. مد الله في عمرك يا سيدنا الشيخ حتى نرى غرس يديك. اشكرك يا محمد يا بني، انت باذن الله على ما يبدو لي امل الازهر وامل الامة. يظهر ان الاستاذ جاي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا تفضلوا، استريحوا. شرفتم بيتكم وحللتم أهلا. شرف الله قدرك يا سيدنا السيد. أنا حسن الطويل من علماء الأزهر. تشرفنا. وهذا تلميذي الشيخ محمد عبده. بسم الله ما شاء الله، محمد عبده. يبدو لي أن تلميذك في غاية الذكاء. هو كما تقول يا سيدنا السيد، تلميذ نابغ وله في الصوفية باع واسع لاطلاعه على كتبها. ما شاء الله ما شاء الله، عينان حادتان فيهما من الذكاء بريق. والشيخ؟ هذا قريبه ونسيبه إسماعيل. ومن تلاميذك أيضا؟ نعم يا سيدنا السيد. بارك الله فيك وفي أبنائك يا شيخ حسن، وأنا عاجز عن الشكر على هذه الزيارة الكريمة، حيث لم يزرني إلا أنت من علماء الأزهر. ألم يزر السيد أحد من يوم تشريفه؟ زارني كثير من الطلاب ومن جميع الأجناس إلا العلماء، لأنهم على ما أظن في شغل بدروسهم، أو في شغل عني بتسقط أخباري كما علم. وماذا في أخبار السيد إلا كل ما يشرف؟ إنك نسيب حسيب وعالم كبير، وقدرك معروف في كل البلاد. وأي الدروس يلقيها الشيخ حسن على طلابه في الأزهر؟ إنني أقرأ لهم خلسة كتاب تهافت الفلاسفة وبعض كتب في المنطق. خلسة؟ ماذا تقصد بذلك؟ أقصد أنني أقوم بتدريس هذه العلوم خفية. خفية؟ أنا لا أفهم ما تقول شيئا يا شيخ حسن، لماذا تدرس هذه العلوم خفية؟ إنني أقوم بتدريسها في بيتي بعيدا عن الأزهر. ولماذا لا تدرس هذه العلوم بالأزهر؟ والأزهر هو هو منذ إنشائه موطن هذه العلوم ودراستها. ليس الآن يا سيدنا السيد. ليس الآن؟ ولماذا؟ وهل تبدلت الأرض غير الأرض والسماوات؟ هل يسمح لي سيدي بأن أوضح له بعض ما خفي من جوانب هذا الموضوع؟ طبعا طبعا، هذا ما أرجوه إذا سمح لك أستاذك. تكلم يا شيخ محمد، فأنت أدرى بكل التطورات. يا سيدي، أنت تعلم أن الأزهر كان ولا يزال منارة العلم في الشرق وحصن الدين في العالم الإسلامي، وكانت تدرس به إلى جانب العلوم الدينية كل العلوم العقلية من منطق وفلسفة وهندسة وهيئة وغير ذلك. نعم نعم، أعلم ذلك، وما جذبني إلى القاهرة إلا أزهركم الشريف. ولكن استبداد الحكام بمصر وانصرافهم إلى أهوائهم وشهواتهم منذ قيام الحكم التركي حتى الآن هو السبب في تدهور حال التعليم في هذا المعهد العتيق، فأصبح التعليم فيه قاصرا على العلوم النقلية دون غيرها، وفي كتب عتيقة بالية ألفت في عهود انحطاط اللغة واضمحلالها. ولماذا تحارب العلوم العقلية في الأزهر؟ يعتبرها بعض الشيوخ انحرافا عن الدين وزعزعة في العقيدة، فنصبوا أنفسهم لمحاربتها. رحم الله علماءنا القدامى، لقد ألفوا في كل العلوم ووضعوا أساس علم الجبر والهيئة والرياضيات، ودفعهم دينهم إلى دراسة الكيمياء وظواهر الطبيعة ليكتسبوا قوة ومنعة. هذه أيام السلف الصالح، نفعنا الله بهم، ونحن نأمل يا سيدنا السيد أن يكون مقامك بيننا نافعا للإسلام والمسلمين، وأن تجود علينا ببعض ما أنعم الله عليك به من علم. كان هذا بودي لولا أن مقامي هنا محدود، فلم تسمح لي السلطات إلا بأربعين يوما، وقد غادرت الهند في طريقي إلى مكة، فاستأذنت أولي الأمر في أن أزور القاهرة، فأذنوا لي حتى أرى الأزهر الشريف وأجتمع بعلمائه، وسأغير اتجاهي بعد انتهاء المدة وأسافر إلى الآستانة لأتشرف بمقابلة خليفة المسلمين. تصحبك السلامة في الحل والترحال يا سيدنا السيد. أرجو ألا تحرموني من زياراتكم مدة إقامتي بالقاهرة، وأنت يا شيخ محمد منزلي مفتوح لك في كل وقت، وقلبي أيضا، فلا يمنعك من زيارتنا مانع. نستأذن السيدة إلى لقاء قريب إن شاء الله. أنا تحت أمركم في كل وقت، ويسعدني أن أراكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا دائما في انتظارك يا شيخ محمد. لم يكن أمر اعتقال السيد ونفيه غير متوقع عندي. أتذكر يا شيخ سعد يوم أن كان السيد متحمسا لمؤامرة اغتيال إسماعيل واشتراك توفيق فيها، وأنه كان ينتظر الإصلاح والدستور على يد توفيق إذا مكنه من الاستيلاء على العرش؟ أذكر ذلك يا سيدنا الشيخ، وأذكر أنك رددت على السيد بأن الشجرة الخبيثة لا تنبت إلا الخبيث، وأن هذه العائلة لن يخرج منها من يصلح أمر هذا البلد. الحمد لله، هذا هو توفيق، لم يكن خيرا من أسلافه ولا أكثر رشدا. ولكن توفيق هذا الأبله الغر يضرب ضربته، ولم يمض على توليته العرش إلا ليلتان، هيحطم أمل المصلحين بنفي رائدهم على هذه الصورة البشعة؟ هذا أول الغيث يا صديقي، وستعلم بنبأ توفيق هذا حين يعود من أوروبا رياض باشا، دعامة الرجعية وعنوان الاستبداد الذي أسند إليه توفيق الوزارة بعد إحالة الوزير الوطني شريف باشا. طبعا طبعا، وسيعمد رياض باشا إلى التنكيل بكل رجل وطني، كما نكل بالسيد حسن العقاد في وزارته السابقة ونفاه إلى السودان لاعتراضه على إلغاء قانون المقابلة. يا إخواني، لن أغير منهجي في الإصلاح ولا طريقتي في الوصول إلى هدفي. سأعمل على نشر العلم وتيسيره لكل وطني، وسأعالج طرق التعليم الفاسدة، وسأنادي ما حييت بنشر روح التعاون بين الناس وتنمية فضيلة البر والإحسان في نفوسهم وغرس المحبة بين الطبقات ورفع مستوى الشعب حتى يدرك حقه السليب. وهل تستطيع تحقيق هدفك يا سيادة الأستاذ ونصف الأمة معطل جاهل؟ أعني المرأة. ومن قال ذلك يا قاسم؟ إن تعليم المرأة واجب شرعا كتعليم الرجل تماما، لأنها هي المسؤولة عن تربية الجيل الذي ننشده. هذا ما أريد أن أقوله، سأجعله هدفي من الإصلاح الذي أنشده. تأكد يا قاسم من تعضيدي لك في هذه المعركة التي أحس من الآن بأنها ستكون من أشد المعارك احتداما. أنتم هنا والدنيا في الخارج مقلوبة، لقد أثار نفي السيد جمال الدين ضجة كبيرة في أوساط الحزب الوطني، وصدر منشور من الخديوي يبرر فيه هذا النفي ويحدد إقامة الشيخ محمد في بلده لا يبرحه. ماذا تقول؟ ستنفى إلى محلة نصر يا شيخ محمد بأمر الخديوي، وسيغلق منزل السيد جمال الدين وتمنع الاجتماعات في كل مكان. هذه داهية الدواهي. افتحوا. اقرأ يا شيخ إسماعيل هذا المنشور. أمر عالي من الخديوي محمد توفيق. يا سلام توفيق، قول الخديوي توفيق. إنه لما كان الأمن والأمان والراحة والاطمئنان يتوقف عليهما تمام العمران في جميع الممالك والبلدان، يعني عيني، ولا نجاح للممالك وسلوكها أقوم المسالك إلا بقطع دابر المفسدين الساعين فيما يضر بالدنيا والدين. ومن هؤلاء المفسدين جماعة يرأسها شخص يدعى جمال الدين الأفغاني. ما شاء الله، شخص يدعى مطرودا من بلاده ثم من الآستانة العلية. فالتزمت هذه الحكومة الحازمة أن تتخذ الطرق اللازمة فأبعدت ذلك الشخص المفسد من الديار المصرية بأمر من ديوان الداخلية، وحددت إقامة أعوانه من الضالين المضلين، وألزمتهم بالإقامة ببلادهم إلى يوم الدين. يا سلام يا أولاد، إلى يوم الدين. هم ضمنوا عمرهم يومين، إن شاء الله هتتطربق على دماغهم قريب يا شيخ محمد، ولا يكون عندك فكر. أنا يا عم بهنس أحمد الله أن حدد الخديوي إقامتي بينكم، فأنا بين أهلي وعشيرتي. أهي راحة من الجهاد الذي كنت تعانيه يا شيخ محمد في الكتابة في الصحف والتدريس في الأزهر ودار العلوم ومدرسة الألسن. وما كانش كل ده مكفيك، كنت بتدرس ليلا في منزلك. وده كله ليه يا شيخ محمد؟ هي مجولة يا ابني. نريد أن نعوض يا عمي بهنس ما فاتنا، وأن ننير بصائر الناس ليعرفوا مدى الظلم الواقع عليهم. بس يا شيخ محمد، أني سمعتهم يقولوا في منظرة العمدة مبارح إنهم نفوك مش عشان جمال الدين بس، لكن عشان الكلام الناشف اللي كنت بتكتبه في الجرايد شتيمة فيهم. أول ما شطح نطح يا عم بهنس، ده كتب مقالة في رأس العائلة الخديوية محمد علي باشا فيها كلام من نار، بيت أيامها أقول يا ساتر استر. ما انتش فاكر منها حاجة يا شيخ إسماعيل؟ والله يا عم مهنس فاكر منها حتة ما بنسيهاش أبدا. محمد علي أخذ يرفع الأسافل ويعليهم في البلاد والقرى كأنه كان يحن لشبه فيه ورثه عن أصله الكريم حتى انحط الكرام وساد اللئام. كده كده ده احنا كنا بنخاف نهجم على المأمور زمان. ومين اللي كان بينشر له الكلام ده؟ مين يا شيخ اسماعيل؟ راجل حر اسمه أديب إسحاق، كل ما يقفلوا له جرنان يفتح جرنان تاني، وأخيرا طردوه على بلاد برة. وكان أيضا من تلاميذ السيد جمال الدين الأفغاني. يعني الناس الأحرار ما يقدروش بقى يعيشوا في البلاد دي؟ والله ما أظنش. سيعيشون بإذن الله، وسترى يا شيخ إسماعيل كيف تتحقق آياته الكبرى. إني ألمس بوادر انفجار البركان. أيوة جاي نيته خبيب. سمعت يا أستاذ سعد أن رياض باشا قد عاد من أوروبا لتولي الوزر؟ ألم تعلم أنه سعى لدى الخديوي للعفو عن الشيخ محمد عبده، وأنه أصدر أمرا بتعيينه محررا بالوقائع الرسمية؟ ليست هذه في الواقع خدمة للشيخ، ولكنه قيد مغلف بطبقة من الذهب، لأن الشيخ كان يكتب في جرائد المعارضة ما يشاء، وكانت صحف أديب إسحاق تترك له معالجة المواضيع الشائكة التي تمس الخديوي والحكومة، لأنهم يعرفون جرأته. معنى هذا أن رياض باشا يريد أن يخضع قلمه لسلطان الحكومة. هو ذلك، هو ذلك. وهل وصل الشيخ محمد عبده إلى القاهرة من بلده؟ علمت بالأمس فقط أنه وصل ومعه الشيخ إسماعيل. وهل يعلم أننا لازلنا نجتمع هنا بقهوة متاتيا على سابق عهدنا؟ سيخبره الزملاء طبعا أننا نجتمع هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل بلغتكم الأخبار السارة؟ إطلاق سراح الشيخ محمد عبده؟ أي نعم، وتعيينه محررا بالوقائع الرسمية. لقد شغلتنا يا شيخ عبد الكريم عن أن نطلب لك شيئا. يا بنيوتي. تعال يا بنيوتي. نعم فندم. أولا اعمل للشيخ عبد الكريم سلمان شيشة عجم كويسة، لأني أعلم أنه يدخن الشيشة منذ تتلمذ على السيد جمال الدين. وتأخذ قهوة أم شاي يا شيخ عبد الكريم؟ فنجان قهوة يا بنيوتي بالسكر. جيتو حاضر حاضر يا فندم. لابد أن ينهض الشيخ محمد عبده بتحرير الوقائع كما هو منتظر. طبعا طبعا، سيجعلها ميدانا للأقلام الحرة، وسيحشد لها تلاميذ السيد جمال الدين لينشروا تعاليمه. اتفضل يا سيدي. شكرا يا بنيوتي شكرا. لقد دخلت قهوتكم التاريخ من أوسع أبوابه بفضل السيد جمال الدين طبعا. كده أشكرك خبيبي قهوة متاتيا سلو الشرف. إن إنجلترا تحارب نشاطنا بكل ما تملك من الوسائل، وهي تتعقب مجلة العروة الوثقى في سائر أنحاء الشرق بالمصادرة. من رأيي يا سيدي أن نوقف إصدار هذه المجلة ما دامت قوى الشر مجتمعة تحول بينها وبين وصول كلمتها المدوية إلى أسماع الشعوب. ولكنك لا تنكر أثر هذه المجلة في إيقاظ الوعي في كل مكان تمكنت من الدخول إليه. لا شك في ذلك يا سيدي، لأن روح الإخلاص للدين ولعزته هي التي كانت تملي علينا ما نكتب. ولكن ماذا نملك أمام قوى الشر التي تحاربنا؟ اسمع يا شيخ محمد. نعم. عندي رأي، لماذا لا نكون كالدعاة في عصور الإسلام الأولى؟ أسافر أنا إلى روسيا وتسافر أنت إلى إنجلترا، وماذا نعمل فيهما؟ سأنتقم من الإنجليز بالدعوة إلى إحياء المنافسة القديمة بين روسيا وإنجلترا، وذلك بتحريك المسألة الشرقية وأصلح ما بين روسيا ودولة الخلافة. ورسالتي أنا في إنجلترا؟ إثارة الرأي العام الإنجليزي ضد الاحتلال، وأنت خير من يقوم بهذه المهمة. أرجو يا سيدي أن يوفق كل منا إلى غايته، وأن يكلل الله مساعينا بالنجاح ما دامت هذه رغبتكم. على بركة الله، ولنستعد للسفر هذا الأسبوع. إذن سأتصل بأديب إسحاق في أمر تصفية العمل لمجلة العروة الوثقى، وأخطر سيادتكم، ولتكن مشيئة الله. أهلا أهلا شيخ محمد عبدو، لقد شرفت لندرا وشرفت انجلترا. شكرا يا مستر بلانت. هل كانت تصلك اعداد مجلة العروة الوثقى بانتظام من باريس؟ اي نعم، وصلتني كل اعدادها 18، وعجبتني دعوتها القوية للجامعة الاسلامية. انها كانت في الواقع تدعو الى تقوية الشعوب الاسلامية وتوثيق الروابط بينها ودعم العلاقات الاقتصادية بين حكوماتها المختلفة حتى تستطيع صد تيار الطامعين فيها من دول الغرب. اي نعم، وكانت كتابتها تنزل على رؤوس الحكومة الانجليزية كالصاعقة، حتى ان مجلس العموم طالب الحكومة في مناقشة حادة بمراقبة الجريدة ومنعها من دخول مصر والهند. اعلم ذلك، وأعلم أن انجلترا استخدمت نفوذها لدى الباب العالي ليحول بين المجلة وبين الوصول إلى مختلف أنحاء السلطنة. مظبوط يا شيخ محمد، لكن لماذا وقفت المجلة عن الزهور؟ هذه المصادرة التي كانت تلاقيها من جميع الحكومات، ولكنها تركت أثرا بالغا في البلاد التي استطاعت أن تتسرب إليها، وكان قلمك الحكيم وأفكار جمال الدين السائرة غذاء لكثير من الشعوب. الموارد المالية يا مستر بلانت أيضا كانت من أسباب التعطيل. ها هو مستر سميث. هلو مستر سميث. هلو هلو مستر بلانت. هلو، أقدم لكم الشيخ محمد عبدو. من كبار زعماء الإصلاح في مصر ومن قادة الثورة. تشرفنا كثير. أنا اسمي كثيرا الشيخ محمد عبدو. أنت كنت في باريس؟ نعم. أنت إذن زميل عزيز، لأني أعلم أن لكم صحيفة تصدرونها في باريس مع سيد جمال الدين أفغاني. صحيفة العروة الوثقى. يس العروة الوثقى، إنها من أخطر الصحف وأكثرها هجوما على الحكومات وعلى الاستبداد والاستعمار. ولذلك يود الشيخ محمد أن يكون حديثه معك الآن معدا للنشر في صحيفتك. هذا يسعدني كل سعادة. إن مهمتي يا مستر سميث في عاصمة بلادكم إنما هي تنوير الرأي العام في انجلترا عن حقيقة الأوضاع في بلادنا وعن الأساليب الاستعمارية الدنيئة التي لجأ إليها حكامكم لغزو مصر. إننا لم ندخل مصر إلا بناء على طلب الحاكم الشرعي للبلاد، وذلك لتوطيد عرشه ضد جماعة من الثائرين. إن هؤلاء الذين تسمونهم الثائرين هم أصحاب المصالح الحقيقية في مصر. لقد كانوا هم الشعب بعلمائه وتجاره ومزارعيه وأغنيائه وجيشه، وكانوا كلهم في جانب وحفنة من الخونة الأتراك والشراكسة والأجانب مع توفيق في جانب آخر. فكيف لا تسمي تدخل إنجلترا ومحاربتها للشعب بجميع طبقاته من أجل حاكم مستبد إلا أنه عمل من أعمال القراصنة؟ كنا نخشى على مصلحة الدائنين وحياة الأجانب التي باتت في خطر. هذه دعوة باطلة استخدمها الاستعمار ليبرر عدوانه على بلد هادئ مسالم. لقد عاش الأجانب بيننا عهدا طويلا ينعمون بأكثر مما ينعم به أصحاب البلد، أما الدائنون فقد امتصوا دم البلد تحت حماية المراقبين الماليين دون أن يتأخر لهم سداد قرش واحد. لكن يا شيخ محمد العبدوم، الخديوي يطلب حمايتنا. لقد أساء إلينا توفيق أبلغ إساءه، مهد لدخولكم بلادنا، ورجل مثله انضم إلى أعدائنا في قتالنا لا نشعر إزاءه بأي احترام أو إخلاص، ولكم أن تختاروا توفيق أو تختاروا شعبا بأسره. لكننا لا نستطيع الآن مغادرة البلاد خشية هجوم محمد أحمد المهدي على مصر كما ينوي. تلك فرية إنجليزية تحاولون الترويج لها لتدعوا أن مصر عاجزة عن صد تيار المهدي وغزوه لوادي النيل من غير معونتكم، ولكن ثورة المهدي ثورة إصلاحية. إننا لا نبغي البقاء إلا ريثما تستقر الأمور في وادي النيل فقط. إن استقرار الأمور في مصر والسودان رهن بخروجكم، ولتعلموا أن مصر كانت طوال التاريخ مقبرة لغزاتها. على كل حال شكرا يا شيخ محمد على هذا الحديث. تفضل بالتوقيع ليصبح صالحا للنشر. أشكرك وأشكر مستر بلنت على أن أتاح لي فرصة لقائك. عفوا يا شيخ محمد. والآن هل ترغب في شيء آخر؟ أكون شاكرا يا مستر بلنت لو دبرت لي مقابلة مع بعض أعضاء مجلس العموم الإنجليزي. أكون سعيد جدا يا شيخ عبدو لو قبلتم دعوتي لتناول الشاي عندي غدا. سيكون بيننا بعض أعضاء مجلس العموم. أشكركم وإلى اللقاء. بيك هون سيدي عود الحميد. ليش غبت عنا هالمدة كلتها يا سيدنا؟ مشاغل يا إخواني في باريس ولندن وتونس، وأخيرا ها أنا ذا بينكم مرة أخرى في بيروت، البلد الذي أحببته وأحبني وأكرمني بعطفه وإيثاره. أنت في سويداء قلوبنا يا سيدنا الأستاذ، بس نترجى من الله ألا تفارقنا بعد ذلك. لقد أصدر الوالي أمره بإسناد تدريس اللغة العربية إلى سيادتكم في المدرسة السلطانية. إنني سعيد بالتدريس في أي مكان في بيروت، وسأحاول جهدي إصلاح برامج التعليم في المدرسة السلطانية بإذن الله لتسير النهضة العلمية، وسيكون بيتي في برج حيدر كما كان مدرسة الشعب ليلا. بارك الله فيك، حافظك الله يا سيدنا. نشكرك يا أستاذ. هذه عظمة العلم حقيقة، إن دروس الأستاذ يحضرها الناس من كل مذهب ومن كل ملة. بيني وبينك هذا من بخت بيروت أن يكون نصيبها الشيخ محمد عبده، رجال كبير القلب كبير الإيمان. وانت يا سيدي الأستاذ، هل قابلت الشيخ مأمون حمادة كما طلبتم؟ نعم، وسبقني إلى البيت. هل يتكرم السيد المحترم بأن يجعل لهذا المسجد نصيبا من دروسه؟ سأترك تنظيم دروسي هنا وفي برج حيدر حتى أتفق مع مدير المدرسة السلطانية على مواعيد الدراسة وخطتها. والآن أستودعكم الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الطارق؟ تفضل ادخل. السلام عليكم ورحمة الله يا سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسمح أجلسون؟ اتفضل هنا يا شيخ مأمون. أنا شاكر لك وللعائلة الكريمة عطفكم علي وقضاء كل حاجاتي بالمنزل، وأرجو ألا أثقل عليكم. عفوا سيدي، أنت تأمر. مأمون وزوجة مأمون وأولاد مأمون كلهم خدم. على فكرة يا شيخ مأمون، الزواج عصمة، وبما أني بعيد عن زوجتي وأولادي، فهل تعرف لي زوجة تقوم على شؤوني؟ يا سيدي، رضا ابنتي خادمتك وزوجتك بإذن الله. انظر يا شيخ مأمون من الطارق. تلغراف خير إن شاء الله. خيرا. تلغراف من مصر يا سيدنا. طمني أرني. نفيسة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن سياسة هذا الخديوي لا يراد بها إلا المناورة. ألم أقل لكم ذلك؟ أنسيت يا شيخ سعد حادث الحدود المشؤوم؟ أذكره وكأنه وقع بالأمس. ماذا حدث حين أكرهه الإنجليز على سحب ملاحظته قبل أن يغادر أسوان وأن يعتذر إلى كيتشنر؟ ظل ماهر باشا وكيل الحربية الذي كان السبب في هذا الحادث يمر بك كل يوم تقريبا ليصحبك إلى السراي. لقد كان عباس يبكي في كل مقابلة ويقول إنني لا أجد بجانبي رجلا. ولما أن دللته على نواحي الإصلاح التي لا يجرؤ الإنجليز على الخوض فيها ولا معارضة سلطانه، نقص على عقبيه وألقى بنفسه في أحضانهم. تماما هذا ما حدث أيها الأصدقاء. لقد أرسل إلي حسن عاصم باشا ومصطفى فهمي باشا يلحان علي باسمه في قبول منصب الإفتاء. وأعلم أنه سلم بشروطك لقبول المنصب. أتعلمون ماذا حدث؟ إنني بحكم عضويتي في مجلس الأوقاف الأعلى وإشرافي على المحاكم الشرعية وضعت لائحة لإصلاح المساجد وتعميرها ورفع مستوى موظفيها. أنا أعلم أنك كنت تنوي أن تجعل من المساجد مدارس للإرشاد الديني كسابق عهدها. تماما، وكانت اللائحة تشمل أيضا إصلاح المحاكم الشرعية، فماذا فعل عباس بهذه اللائحة؟ أجل النظر فيها؟ كان ذلك أهون. أعادها لإصلاح بعض بنودها؟ ولا ذاك، أرسلها بكل أسف إلى اللورد كرومر لأخذ رأي الوكالة البريطانية في إصلاح المساجد وإصلاح المحاكم الشرعية. يا حفيظ، الوكالة البريطانية؟ يعني نسلم للإنجليز باختيارنا ما خافوا أن يمتد نفوذهم إليه؟ هذا ليطعن محمد عبده الذي استغاث به منذ حادث الحدود. إنهم لا يريدون إصلاحا، وإنما يريدون أن يصلوا إلى تثبيت سلطانهم المطلق على البلاد، وفي الوقت نفسه يريد أن يحبس أموال الأوقاف فلا تصرف في وجوه الإصلاح ليتصرف فيها كما يشاء. لقد علمت بحكم مركزي في مجلس الأوقاف الأعلى أن هناك مخالفات مالية خطيرة يقوم بها هذا الخديوي، تعتبر في نظر القانون اختلاسا وتزويرا، وستقف في وجهه طبعا. لا نزاع في هذا يا شيخ سعد. وماذا تم في موضوع طلب كسوة التشريفة من الدرجة الأولى لإمام قصره؟ لقد حذرت شيخ الأزهر من مخالفة اللائحة وبأن تعطى الكسوة لمستحقها لا لإمام القصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سيدي. قصيدة يا سيدي قالها شاعرنا ونستسمحك في إنشادها. انتظر، هل حافظ إبراهيم في مجلسنا؟ أنا هنا يا سيدي. لكن كن معنا في سماع هذا الشعر. جئناك في ركب نحج لبيتكم شوقا إلى ذي العقل والإحسان. أمحمد بك قد سمت أفكارنا وتنورت بالعلم والعرفان، زادت بك الإفتاء فخرا في الورى وزهت بنور جمالك الفتان. يكفي يكفي يا أستاذ، هات القصيدة نقدمها لفضيلة الإمام. وما شأنك أنت؟ هذا شاعر النيل حافظ إبراهيم، وهو من إعجابه بهذا الشعر سيحتفظ بالقصيدة حتى ينسخها ثم يقدمها إلي. أهلا أهلا، تشرفنا يا حافظ أفندي. ها طلباتكم؟ هي مدونة يا سيدنا الشيخ في هذا العرض حال، ونأمل الإنصاف على يديكم. حاضر حاضر، اطمئنوا اطمئنوا. عاش المفتي رجل الإصلاح. عاش المفتي رجل الإصلاح. السادة شيخ الأزهر وكبار العلماء من حملة كسوة التشريفة وكبار قضاة المحكمة الشرعية. تفضلوا من هنا يا شيخ. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. السلام على أفندينا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا مشايخ الأزهر. إزيك شيخ إمبابي؟ صحة كويس؟ شد حيلة. قواك الله يا أفندينا. إزيك شيخ محمد؟ بخير والحمد لله بخير. فين تشريفات خديوي؟ أفندي اقرأ للمشايخ نطق خديوي. إن الجامع الأزهر قد أسس وشيد على أن يكون مدرسة دينية إسلامية تنشر علوم الدين الحنيف في مصر وجميع الأقطار الإسلامية. وأول شيء أطلبه أنا وحكومتي أن يكون الهدوء سائدا في الأزهر الشريف والشغب بعيدا عنه، فلا يشتغل علماؤه وطلبته إلا بتلقي العلوم الدينية النافعة البعيدة عن زيغ العقائد وشغب الأفكار. ما شاء الله. وفيما إذا كان تحمس سموكم للإصلاح؟ شيخ محمد كلام في الوقت. هذا نطق خديوي له علينا السمع والطاعة. ولكن الدين النصيحة، النصيحة لأولي الأمر أولا. بعدين شيخ محمد. إني أؤدي واجبي وليكن ما يكون. ماذا فعلت شيخ إمبابي في كسوة التشريفة التي طلبتها لإمام الخاص بدلا من حاملها الذي استقال؟ إنه لم يستقل إلا تحت الضغط والإكراه يا مولاي الذي تم أعني كسوة التشريفة. دعني أتكلم يا شيخ إمبابي. إن مجلس إدارة الأزهر يرفض ذلك يا سمو الأمير، لأنه إنما يعمل بالقانون الذي أصدرتموه، فإذا بدا لكم أن تنقضوا هذا القانون ليجري الإنعام بالكساوى على حسب رغباتكم الشخصية فأصدروا قانونا بذلك. ما شاء الله ما شاء الله. طيب اتفضلوا، انتهت مقابلتك. هيا بنا هيا بنا. والله إنه يبكي وقال أدركني يا شيخ محمد عبده، لقد هدده الإنجليزي بتفتيش سراي رأس التين بالقوة. والله لولا صلتي بك يا حسن باشا وحبي لك ما فكرت في الانتقال إلى هذا القوالي الخائن. لكن أنت أكرم خلقا منه. لولا أن المسألة تمس صميم الوطن ما فكرت في الذهاب معك إلى السراي. شكرا يا فضيلة المفتي، ها قد وصلنا. تفضل فورا، إن أفندينا بانتظارك في السلام لك. تفضل من هنا. مصيبة كبيرة يا شيخ محمد، لقد أدرك رومر أمره بتفتيش سراي. ولماذا؟ يقولون إن السراي قبضت على راجل اسمه ليون فهمي عشان ترحلوا إلى المابين العثماني مطلوب لقصد السلطان عبد الحميد. وهل قبضتم حقيقة على هذا الرجل؟ لا أعرف، قد يكون، ولكني لم أصدر أمرا بذلك. وهل هو موجود الآن بالسراي؟ أبدا. أرجو أن تتأكدوا تماما من خلو السراي واليخت المحروسة من هذا الذي يدعى ليون فهمي، فإذا تأكدتم من ذلك ماذا نعمل؟ ترسل سموكم بلاغا إلى معتمدي جميع الدول بمصر بأن السلطة المحتلة تعتدي على حرم القصر، وأن تبلغ دار الوكالة الإنجليزية صورة من هذا البلاغ، وأنك سترفعه إلى معتمد الدول إذا اعتدوا على القصر، وسيتراجع الإنجليز فورا. هل يمكن أن يستخدم الشيخ محمد نفوذه لدى كرومر في هذا الموضوع؟ سأحاول أن أفهمهم عاقبة هذا الاعتداء. أشكرك شيخ محمد. عاصم باشا. أفندم. مع الشيخ محمد حتى بيته. شكرا شيخ محمد. نعود الآن إلى موضوع أرض مشتهر التي يعرضها ميسيو زيرفوداكي للمبادلة للموافقة عليها. إن هذا تحايل صارخ يا سعادة المدير، لقد قررنا فصل ميزانية الأوقاف العامة عن الأوقاف الخديوية الخاصة، فلا يجوز الخلط بينهما. ما احنا فصلنا الميزانيتين، وأصبح من اختصاص المجلس الأعلى مراجعة الإيراد والمنصرف في ميزانية ديوان الأوقاف العمومية فقط. هذه مغالطة، لقد كان الخديوي يستغل أموال الأوقاف في الصرف على الأوقاف الخاصة بحجة نظارته على أوقاف المسلمين. وقد نفذنا اقتراحك بالفصل بين الميزانيتين. لا زال هناك مجال للتلاعب بأموال الأوقاف تحت سمعكم وبصركم. كيف ذلك؟ إن أراضي البناء المعروضة للبدل مع مزرعة مشتهر هي في الواقع لمصلحة الخديوي متسترا باسم زيرفوداكي، ولكن الصفقة لا غبار عليها. بكل أسف، إن أراضي البناء المعروضة للبدل وتملكها وزارة الأوقاف بالجيزة تزيد عن ثمن المزرعة بما لا يقل عن 50,000 جنيه، فلصالح من تتم هذه الصفقة. هذه إرادة سامية. إذن إلغوا المجلس الأعلى لديوان الأوقاف وسرحوا هؤلاء الأعضاء. يا فضيلة المفتي، إن ديوان الأوقاف هو الرابح في هذه الصفقة، لأن الأرض الزراعية من أقصب الأراضي، ولا صلة لأفندينا بهذا الموضوع. إن تحرياتي لا تخطئ، فالخديوي صاحب المصلحة في هذه الصفقة. معنى هذا أنكم تتآمرون هنا لمصلحة الخديوي، وأنا لا أقبل أن تكون أوقاف المسلمين نهبا للخديوي على هذه الصورة، ولن أحضر مجلسكم بعد الآن. طيب اتفضل يا فضيلة المفتي، لا تترك المجلس على هذه الصورة. لن أشترك معكم في هذا الإثم، وليكن ما يكون. بسم الله وباسم سمو الجناب العالي الخديوي نفتتح الجلسة العاشرة لدور الانعقاد الخامس. السكرتير يقرأ الأوامر الواردة. تفضل. خطاب وارد من عطوفة رئيس مجلس النظار ينهي فيه إلى المجلس صدور المرسوم الخديوي بتعيين الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية عضوا بمجلس شورى القوانين بدلا من سعادة إدريس راغب بيك الذي استقال. المجلس يقدم لفضيلة المفتي أجل التبريكات على هذا العطف السامي الذي صادف أهله. وأنا بالنيابة عن الأعضاء أقدم التهنئة للشيخ الجليل على هذا التعيين. سعادة الرئيس، أصحاب العزة والسعادة، أعضاء المجلس الموقر، أشكركم على الكلمة الطيبة التي وجهتموها إلي بمناسبة تعييني عضوا في مجلس شورى القوانين، وأرجو أن نصل بهذا المجلس بفضل اتحادكم وتعاونكم إلى أن يكون تمثيلنا للأمة حقيقة واقعة لا صورة زائفة. تمام. لقد جئنا إلى هنا لنخدم الأمة ونعبر عن رغباتها ومشاعرها. لا مؤاخذة يا شيخ محمد، أنت نسيت القانون التأسيسي للمجلس بأن رأيه استشاري فقط. أرجو ألا يقاطعني سعادة الرئيس. أنا هنا مندوب الحكومة في المجلس ووزير الحقانية، ومن حق رئيس المجلس أن يقاطع العضو إذا خرج عن الموضوع. إنني لم أتم كلامي بعد، فكيف حكم سعادة الرئيس على كلامي بأنه خروج عن الموضوع؟ إنني بصفتي من النواب القدماء أرجو أن يترك الأمر لفضيلة المفتي ليتم كلامه. أنا أخشى على هذا المجلس أن يطيح به الإنجليز يا شريعي باشا. خير لنا أن يلغى هذا المجلس من أن يكون مجلسا زائفا لا يمثل إرادة الشعب. أنا أعلم أن هذا المجلس لا يملك حق محاسبة الحكومة، وأعلم أن رأيه استشاري فقط، غير أننا نستطيع أن نجعل له صفة إيجابية في شؤون الدولة إذا أخلص كل عضو في مراقبته للحكومة وقدم مصالح الشعب على مصالحه. وهل هناك مانع من تغيير اللائحة الأساسية للمجلس وإعطائه حق مراقبة الحكومة؟ هذا كثير، لا تحرج الحكومة مع الإنجليز. وما دخل الإنجليز في مجلس النيابي يمثل الشعب المصري ويريد أن يمثل البلد حق التمثيل؟ يا فضيلة المفتي، أنت أدرى بظروف البلد وتفهم بالتلميذ. أنا لا أريد أن أحدث في هذا المجلس ثورة، ولا أن أغير من اختصاصه بين عشية وضحاها، ولكن نحن الأعضاء نستطيع أن نخلق من هذا المجلس الكسيح شيئا يقف على قدميه ويحاسب الحكومة باسم الأمة. نريد على الأقل أن نعتاد الحياة النيابية الصحيحة. إن الحكم الدستوري أمل الأمة منذ أيام إسماعيل باشا، فليكن حكما دستوريا بالمعنى الصحيح. يا شريعي باشا، سنجعل من هذه الصورة الشوهاء التي يخشى عليها مندوب الحكومة مجلسا نيابيا حقيقيا، وسنتدرج فيه بإذن الله حتى نصل إلى تقرير مبدأ المسؤولية. وعلينا أن نشجع الحكومة وأن نؤيدها في كل موقف يستحق التأييد. لقد طلب مني أعضاء هذه الجمعية أن أعرض رئاستها على فضيلتكم ضمانا لبقائها واستمرارها. ومن هؤلاء الأعضاء يا سعد بيك؟ حشمة باشا، والشريع باشا، وحسن عبد الرازق باشا، وإبراهيم رشدي باشا محافظ العاصمة، وغيرهم كثير. إن فكرة التعاون على الخير ومساعدة الفقراء تجد في نفسي استجابة دون شك، ولكن لماذا لا نتوسع في أغراض الجمعية الخيرية الإسلامية ونجعل من أهدافها نشر التعليم بين الطبقات الفقيرة التي لا تملك نفقات التعليم، وتعميم المستشفيات لعلاجهم بالمجان؟ سأنقل هذا الرأي إلى زملائي أعضاء هذه الجمعية وسيرحبون به قطعا. يا سعد بيك، إنني طفت بكثير من أنحاء أوروبا، فوجدت بها جمعيات كثيرة للبر والخير ومساعدة المحتاجين، ونحن بلد إسلامي يدعو دينه إلى التعاطف والتراحم، وليس فيه أي جمعية من هذا النوع. سيكون تشرف الجمعية برئاسة فضيلتكم أقوى دعاية لها في مصر. إنني أعرف كثيرا من الأسر التي تعاني شظف العيش ويمنعها حياؤها أن تسأل الناس، فتنظيم الإحسان يكفي أمثال هؤلاء شر الحاجة. إننا نعتبر فضيلتكم من الآن رئيسا للجمعية الخيرية الإسلامية. ليكن ما تريدون، وعليك الاتصال بشاعرنا حافظ إبراهيم ليكون لسان هذه الجمعية فيما تدعو إليه من أعمال، فالشعر أقرب إلى النفوس الرحيمة. نستأذن يا سيدي، وإلى اللقاء. فين حسن باشا عاصم؟ موجود برئاسة الديوان فندم. احضروه حالا. أمر فندينا. عجيب أمر هذا الباشا، يعمل في ديواني ويأكل من خيري ويتآمر مع أعدائي. أفندينا اسمع حسن باشا، انت مش ناوي تسيب الشيخ عبده ولا تمشيش معه؟ انه صديقي وهو رجل فاضل يا أفندينا. انت لا تعرف نوايا هذا الرجل عشان مولاه. أفندينا انه من اخلص رعاياك واكثرهم دفاعا عنك امام اللورد كرومر. اسمع خلاص، انا كلمت لورد كرومر عشان مش يسمع كلام شيخ عبده، ها؟ وتركت اللورد كرومر حرية النظر والتصرف في اصلاح الازهر والمحاكم الشرعية. ولكن يا مولاي، ما دخل الانجليزي في هذا؟ لقد حذركم الشيخ. خلاص الانجليز يقدروا يعملوا كل اصلاح مظبوط. هذا غير معقول. كلام خديفي غير معقول. طبعا يعني يا افندي. اسمع حسن باشا، احنا اعفناك من شغل في الديوان الخديفي، تقدر تستريح في بيتكم دلوقتي وتقابل الشيخ عبده زي ما انت عاوز. رايك يا مولاي. اتفضل. مبروك مبروك يا حسن باشا، مبروك عليك حريتك. الله يبارك فيك يا فضيلة المفتي. كنا نحاول أن نصلح بقدر الإمكان من انحراف هذا الرجل، وكنت أعتقد أن لي رسالة، ولكن خاب ظني. أي عيوبه تصلح يا حسن باشا؟ أطمعه في أموال الأوقاف ونهبه لخيراته، أم بيعه للرتب والنياشين؟ حتى كساوة تشريفة العلماء لها في سوق النفاق سعر، أم وقوفه في وجه الإصلاح الذي كنا بدأناه، أم تأليبه للعلماء على النيل من عقيدتنا، ولمأجوريه من الصحفيين على النيل من كرامتنا؟ ومصيبة المصائب يا فضيلة الأستاذ وقوفه في العرض الذي أقيم للجيش البريطاني في مصر بمناسبة عيد جلوس ملك الإنجليز تحت علمهم أثناء العرض. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. لا فائدة ترجى من هذا الرجل، لقد علمت أنه حرض شيوخ الأزهر على الحملة على كتاب الجديد الذي أصدرته وهو المرأة الجديدة، وجعله سببا للنيل من فضيلتكم كما حدث في الكتاب الأول. امضي في حملتك واكتب ما تشاء في هذا الموضوع. وأنت يا سعد بيك، نعم، ما الذي منعك عن الكتابة وحجب نشاطك طول هذه المدة، مع أنني أحس في أعماق نفسي أنه سيكون لك في هذه البلاد شأن؟ قيود الوظائف يا سيدي. أقيود الوظائف أم صلتك الجديدة بمصطفى باشا فهمي؟ لقد علمت بعض الأخبار من الأميرة نزلي. لا زال هذا مشروعا يا سيدي، أرجو أن يتمه الله بخير. هل يعتزم فضيلة المفتي السفر إلى الخارج هذا الصيف؟ لقد اتفقت مع الشيخ علي يوسف أن نزور الآستان هذا الصيف. أرجو أن أكون معكم. يسعدنا ذلك، إن أكبر حافز لي على هذه الزيارة هو أن أقف ساعة على قبر أستاذنا الكبير جمال الدين، أجدد له العهد والميثاق. وهذا ما يجعلني أكثر حرصا على صحبتكم في هذه الرحلة. ليتني أستطيع الذهاب معكم، ولكن لا تأسف يا سعد بيك، فستكون معنا بقلبك على قبر السيد جمال الدين. عجيب والله أمر هذا البلد، هل سكانه كلهم جواسيس؟ لقد ملأ السلطان أرجاءه بهم، فما يتردد لك نفس إلا على مسمع من آذانهم. لقد أحاطوا بنا ونحن نزور قبر السيد جمال الدين من كل جانب. حتى ما تسره النجوى للأموات يريدون أن يقفوا على تفاصيله. إني ألمح على رصيف الميناء صديقك مستر بلانت. لقد أبرقت إليه بأنني قادم إلى لندن هذا الصيف. هيا يا سيدي، لقد لمحنا على البعد وأشار لنا بيده. هلو هلو شيخ محمد، أهلا أهلا، شغفت بلاد الإنجليز مرة ثانية. أهلا أهلا مستر بلانت، أقدم لك صديقي قاسم بيك أمين، المستشار بمحاكم الاستئناف في مصر. تشرفنا يا كاسم بيك. ده أول مرة تزور فيها إنجلترا؟ نعم، ولكنني زرت أوروبا قبل ذلك. أرجو أن تطول إقامتك هذه المرة بيننا شيخ محمد، فقد تركت لنا هنا أصدقاء كثيرين يكنون لك كل إيجاب واحترام. أرجو أن تهيئ لي في هذه المرة مقابلة كثير من رجال التعليم ورجال السياسة أيضا. لا أريد أن أخوض في السياسة هذه المرة، لأن إنجلترا حنثت بوعودها معنا ووضعت يدها في يد فرنسا للقضاء على الشرق. ولكن صديقك مستر سميث وأصدقائك في مجلس العموم يتركون إلى التحدث معك في السياسة. عزيزي مستر بلنت، إنني أريد أن تكون زيارتي لإنجلترا هذه المرة مثمرة. أريد أن أقف على نظم التعليم في جامعاتكم. سأزور كامبريدج وأكسفورد، وسأجتمع بصديق مستر إدوارد براون أستاذ اللغة العربية في كامبريدج. إذن هي زيارة علمية خالصة لوجه العلم، وأكون شاكرا لو مهدت لي مقابلة فيلسوفكم العظيم هربرت سبنسر لأقف على أحدث آرائه في التربية. سأجمعك بكل هولة إن شاء الله عندما نصل إلى لندن. إن في برنامجي أيضا أن أزور تونس والجزائر في طريق عودتي إلى القاهرة لأقف على حال المسلمين فيهما وأثر الاستعمار الفرنسي في هذه البلاد. كواك الله كواك الله يا شيخ عبدو، وأعانك على مهمتك. تفضلوا تفضلوا يا سادة، هنا رصيف الكتاب. عجيب أمر هذا الإمام الشيخ محمد عبدو، لا يكاد يستريح من سفر إلا إلى سفر، لم يكاد يستقر به المقام بعد رحلته إلى إنجلترا حتى قام برحلة إلى السودان. وهل وصلت الجريدة أخبار استقباله بالسودان؟ منذ الصباح الباكر وبرقيات روتر وهافاس تصف احتفال السودان حكومة وشعبا باستقبال الأستاذ الإمام. في أي صفحة تنزل أخبار رحلة الأستاذ المفتي؟ في الصفحة الأولى طبعا، اجعلوها كلها لوصف الاحتفالات التي قوبل بها في السودان. وتعليق سيادتكم على الاتفاق الودي بين فرنسا وانجلترا يؤجل لحين انتهاء رحلة الأستاذ الإمام. إنني أخاف على صحة فضيلة المفتي من كثرة هذه الأسفار، وبخاصة وهو يشكو من مرض بالكبد والجو بالسودان لا يلائمه. إن بناء جسمه متين، أنسيت أنه يحضر من بيته في عين شمس إلى مكتبه بالأزهر أحيانا ممتطيا صهوة جواد؟ وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. حقيقة، ونفس الإمام يضيق عنها إهابها. وما هي أهم المعالم التي زارها بالسودان؟ تقول البرقيات إنه زار جميع المدارس والكليات، وشاهد في أم درمان آثار الثورة المهدية، وزار النادي المصري ونادي الضباط المصريين، وأقام له الحاكم العام مأدبة عشاء دعا لها الشيوخ والعلماء والضباط. لابد أن يكون الشعب في السودان قد استقبله استقبال الأبطال. تقول برقية لها فاس إن صفوف الزوار لم تنقطع من أمام البيت الذي نزل فيه. جاءتنا برقية عاجلة من روتر تقول إن الأستاذ المفتي اعتكف بمنزله بالخرطوم لوعكة ألمت به. ماذا تقول؟ متى وصلت هذه البرقية؟ الآن فقط. لا تنشرها، لا تنشرها حتى ننتهي من وصف أخبار الاستقبال. أمرك يا سيدي. هذا ما كنت أخشاه. إن الجهود التي يبذلها فضيلة المفتي فوق احتمال البشر. إنه يرد على الفتاوي من الهند والترنسفال وجميع الأقطار الإسلامية، ويشرف على جمعية إحياء العلوم العربية والجمعية الخيرية الإسلامية. هذا عدا عمله في مجلس إدارة الأزهر والمجلس الأعلى للأوقاف ومجلس شورى القوانين، ويجازى على كل ذلك جزاء سنمار، فيحارب بالهجوم على فتاويه التي رفعت من شأن الدين وجعلته صالحا لكل زمان ومكان. وسلطوا عليه سفهاءهم من الصحفيين المأجورين يفترون عليه ويزورون عليه الصور الخادعة التي تصوره في مجالس اللهو والفجور. تبا لهذه العصابة الفاجرة. إلى اللقاء يا شيخ علي، وأرجو أن أقرأ في الجريدة صباحا ما يطمئنني على فضيلة المفتي. وإلى اللقاء يا قاسم بيك. لقد وصل من السودان مريضا ولزم فراشه، وسأبلغه بحضوركم لأن الطبيب منعه من مقابلة زائري. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا بأس يا شيخ إسماعيل. أرجو أن ترفع إليه تمنياتنا جميعا له بالشفاء العاجل. سأبلغه فورا يا قاسم بيك. ادخل. كيف حالك الآن يا شيخ محمد؟ أنا اليوم بخير الحمد لله. لقد حضر كل أصدقائك وتلاميذك ومريديك، وهم يملؤون حجرات المنزل يريدون أن يطمئنوا على صحتك. ألا أستطيع أن أقابلهم أو أتحدث إليهم؟ لقد أمر الطبيب بمنع المقابلات والزيارات. الأمر لله، يعز علي أن يقعدني المرض عن رؤية أحبابي. اسمع يا إسماعيل. نعم. يظهر أن علاجي بالقاهرة سيطول، ولذلك قررت أن أسافر للعلاج في أوروبا، فأرسل إلى صديقي محمد راسم بيك بالإسكندرية ليحجز لي مكانا على أقرب باخرة. سأستشير الطبيب أولا حتى إذا سمح لك بالسفر قمنا إلى الإسكندرية. يا شيخ إسماعيل. نعم. سأبوح لك بسر لم أطلع عليه أحدا من قبل. هاتي هذه الحقيبة. تفضل. خذ. هذا كشف بأسماء بعض العائلات التي أخنى عليها الدهر. كنت خصصت لها جزءا من راتبي، أرجو أن تقوم بدفعه إليهم مدة غيابي للعلاج. وهذا كشف آخر بأسماء بعض طلبة الأزهر الفقراء، كنت أمدهم بالمساعدة. رجائي أن تستمر مساعدتهم كما كانت. أفهمت؟ نعم نعم. وأرجو أن تبعث باستقالتي هذه إلى الخديوي من مجلس إدارة الأزهر. أمرك يا شيخ محمد. والآن اذهب لأخذ رأي الطبيب حتى نستطيع السفر بعد استشارته. أرجو أن تستريح يومين قبل إبحارك إلى أوروبا، لأني أراك متعبا وربما أفادك هواء البحر هنا. إني أحس بالمرض، تشتد علي وطأته يا راسم بيك، وأخشى أن تحبسني العلة هنا في قصرك فأحدث لك بعض الارتباك. ما هذا الكلام يا فضيلة المفتي؟ البيت بيتك، ويسعدني أن تستعيد صحتك وأنت في بيتي. بارك الله فيك. أحس كأن أعشائي تتمزق. هذه الآلام يا ربي. هل أبعث في استدعاء الطبيب يا سيدي؟ يبدو لي يا راسم بيك أنها النهاية. ناولني هذا الدواء. تفضل. هل إسماعيل هنا؟ إنه في الصالون مع حسن عاصم باشا. وسعد بيك زغلول وفتحي بيك زغلول وأحمد تيمور والشيخ مصطفى عبد الرازق وكثيرين غيرهم حضروا من القاهرة لتوديعك في الميناء. لتوديعي في الميناء؟ لقد حضروا على ما أعتقد للوداع الأخير. أنت بخير يا سيدي، أنت بخير، فلا تشغل بالك. افتح يا راسم بيك كل هذه النوافذ، افتح، أريد أن أتنفس، ما لي أختنق. يا ربي أشهد أنك واحد أحد، وأنك وحدك الدائم الصمد. ادعو أصدقائي وتلاميذي يا راسم، نادهم، أريد أن أراهم قبل أن أغلق عيني وأصعد للقاء ربي. لقد أديت رسالتك يا سيد الإمام، فلتطمئن نفسك. لقد ارتفع صوتي بالدعوة إلى أمرين عظيمين: تحرير الفكر من قيود التقليد، والرجوع في فهم الدين إلى ينابيعه الأولى. وسأظل أنادي بهذه الدعوة إلى أن يتحقق للدين مجده، وللشرق عزته ووحدته، أو أفنى في سبيلها. وإن فناء في الحق لهو عين. وهكذا تنتهي حلقات الإمام محمد عبده. كتبها للإذاعة محمود الهجرسي. سجل الحلقات إبراهيم إمام. الإمام محمد عبده من إخراج كمال سرحان.